السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشرعنا بحول الله وقوته في الكلام عن تعريف أصول الفقه، وذكرنا أننا نعرف أصول الفقه باعتبارين: أولا باعتبار جزئيه، ثم باعتباره لقبا لعلم معين أو علما على علم معين. وانتهينا من الكلام عن تعريف أصول الفقه باعتبار جزئيه، فعرفنا الأدلة، فعرفنا الأصول، وأنها جمع أصل، وأنها في اللغة ما يبنى عليه غيره، ولها في الاصطلاح عدة معان، وقلنا أن المراد منها ها هنا أن الأصل بمعنى الدليل، فالأصول أي الأدلة. ثم تكلمنا عن الفقه، وتكلمنا عن الفقه في اللغة، وقلنا أن الفقه في اللغة بمعنى الفهم، وقيل الفهم الدقيق، فهو ليس مجرد مطلق الفهم، وذكرنا الأقوال في ذلك. ثم عرفناه في الاصطلاح بقولنا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوى القريبة. فخلاصة التعريف باعتبار الجزئين، خلاصة تعريف أصول الفقه باعتبار جزئيه، أنه أدلة معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوى القريبة. أصول الفقه، أصول أي أدلة كما ذكرنا أنه هو المراد من الاصطلاح، والفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. إذن أصول الفقه باعتبار الجزئين هو الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوة القريبة. هذا هو خلاصة تعريف أصول الفقه باعتبار جزئيه. بقي تعريف الفقيه، يعني تكلمنا عن تعريف الفقه، وبقي أن نتكلم عن إيه؟ عن تعريف الفقيه. والفقيه قال المصنف: من عرف جملة غالبة منها كذلك. طبعا هو كان يتكلم عن تعريف الفقه في الاصطلاح، فقال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوة القريبة. والفقيه من عرف جملة غالبة منها الها هنا عائدة على إيه؟ عائدة على الأحكام الشرعية الفرعية، تمام؟ كذلك يعني بالفعل أو القوة القريبة. من عرف جملة غالبة منها كذلك أي بالفعل أو القوة القريبة أو من أدلتها التفصيلية. تعالى نذكر بعض الأسئلة الواردة على تعريف الفقيه بما ذكرنا. أولا، ما المراد بقولنا كذلك؟ ثانيا، هل يصح أن يقال غالبة؟ وهل يحصل بذلك التمييز أم لا؟ أولا، ما المراد بقولنا كذلك؟ قال العلامة المرداوي: وقوله كذلك أي يعرفها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، أي يعرفها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فلا يكون فقيها حتى يعرفها على هذه الصفة، وإلا لكان مقلدا. يبقى الأولى في تفسير كذلك أن يكون المراد به عن الأدلة التفصيلية، أن يعرفها عن الأدلة التفصيلية. وخلاصة كلام العلامة المردوي هنا أن المراد بالتعريف المعرفة بالفعل فقط وليس بالقوة القريبة. يبقى كذلك أن يراد بها عن أدلتها التفصيلية، وأن يكون ذلك بالفعل. طبعا هو لن يعرفها بالفعل حتى يكون أصلا عنده القوة، يعني هو القوة تأتي أولا ثم تأتي المعرفة بالإيه؟ بالمعرفة بالفعل. بهذا المراد بقولنا كذلك، أن الفقيه هو من عرف هذه الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية، لأنه لو عرفها بدون الأدلة لم يكن فقيها، هذا ليس بفقيه. وأنا ينبغي أن نفرق بين الإيه؟ بين الفقيه وغير الفقيه، ونتكلم إن شاء الله. فالمجد في المسودة المجد في المسودة، طبعا مجد الدين ابن تيمية أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: الفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء. من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء. هذه الجملة تساوي إيه؟ تساوي القوة القريبة. يبقى هذه الجملة تساوي القوة القريبة مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفروعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. هذا يساوي معرفة جمل كثيرة من الأحكام بالفعل. يبقى هو أولا ينبغي أن يكون له عنده الأهلية التامة اللي هي القوة القريبة من الفعل. ثانيا عنده بالفعل أو يعرف بالفعل جملا كثيرة من الأحكام الفروعية وتكون حاضرة عنده بأدلتها الخاصة والعامة. لو ليس لم لم لو لو لو كان فاقدا للأدلة، هو فقط يعرف الأحكام أو يعرف الفروع دون الأدلة، فهذا ليس بفقيه. هذا ليس بفقيه، ولكن هذا فروعي يحفظ الفروع. وتكلمنا قبل ذلك في دروس الفقه عن الفرق بين الفقيه والفروعي. الفروعي لا يفتي، الفروعي لا، الذي يفتي هو الفقيه. الذي يفتي هو الفقيه، الذي يجتهد، سواء يجتهد في المذهب أو يجتهد اجتهادا مطلقا، هو الفقيه. لكن الفروعي الحافظ للفروع فقط هذا لا يفتي، لكن الفقيه هو الذي يعرف الأحكام بأدلتها. وليس المراد معرفة الأحكام بأدلتها ما يفعله مبتدئة دراسة المذاهب، اللي هو مثلا يعني يقرأ مثلا شرحا على أخصر المختصرات، أو شرحا على المنهاج مبتدئا، أو شرح مثلا على الدليل أو على الزاد، والشرح فيه كذا كذا لقولنا كذا. هل هذا هو الذي يجعله فقيها؟ لا، هو يعرف الأدلة ويعرف كيف استنبطنا الحكم من الدليل. فهذا هو المراد بالأدلة الخاصة والعامة، يعرف الأدلة الكلية ويعرف الأدلة التفصيلية، يعرف الأدلة ويعرف لماذا استنبطنا ذلك الحكم من الأدلة أو من ذلك الدليل، ويعرف كيف استنبط ذلك الحكم من هذا الدليل، ويعرف إيه؟ ويعرف دلالة الدليل، مدة لدلالة الدليل على ذلك الإيه؟ على ذلك الحكم. فليس مجرد ليس المراد بقولهم هذا أنه يحفظ الأدلة، مجرد حافظ الأدلة، يعني هو يعرف كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طيب، يعني لماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا يؤدي إلى ذلك الحكم؟ هذا إن لم يكن يعرف ذلك فهو ليس بفقيه. لكن الفقيه كما قلنا هو يستنبط، عنده القدرة على الاستنباط، عنده الأول الأهلية، ثم هو يعرف جملا كثيرة من الأحكام الفروعية من خلال الأدلة. يعني هو يعرف الأدلة وتصديقه بهذه الأدلة ومعالجته لتلك الأدلة أوصلته للقناعة بذلك الإيه؟ بذلك الحكم. هذا هو الفقيه. لذلك يقول الإمام الزركشي في بحره المحيط، يقول: تنبيه: علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليست بفقه اصطلاح. يعني مجرد المسائل ليست بفقه، وبالتالي مجرد حفظ المسائل، مجرد حفظ الفروع ليس بفقه. ليس بفقه، يعني هذا من باب الايه، نطلق ذلك عرفا، لكن هذا بمجرده ليس بفقه، وان حافظها ليس بفقيه. وبه صرح العبدري في باب الاجماع من شرح المستصفى للامام الغزالي، قال: وانما هي نتائج الفقه، والعارف بها فروعي وليس بفقيه. يبقى اللي حافظ الفروع يبقى شيخ، هذا فروعي وليس بفقيه. هذا لا يفتي، هذا لا يفتي، انه لا يفهم من اين ذلك جاء الحكم. هذا يؤثر، وهذا يؤثر، يعني يؤثر في في في في تنزيل ايه، في تنزيل الحكم. كما وكنا في دروس الفقه بينا اثر ذلك، يعني أثر الفرق ما بين الفروعي والفقيه في إدراك الحكم، وفي تنزيل الحكم، وفي معرفة درجة الإيجاب ودرجة الاستحباب. الاستحباب ليس على درجة واحدة، والإيجاب ليس على درجة واحدة. الفروعي يحفظ يجب كذا، يستحب كذا، يكره كذا. هذه الأمور عنده بمنزلة، كل المكروهات عنده بمنزلة واحدة، لأنه كله مكروه، كله مكروه، كله مستحب، هذه كلها بمنزلة واحدة. لكن الفقيه يعرف ما المستحب الذي استحبابه شديد، وما المستحب الذي أمر فيه أهون من غيره، ونحو ذلك. وهذا يؤثر، هذا يؤثر في الإيه؟ هذا يؤثر في الفتية، ويؤثر في التوجيه. وهناك طبعا يعني آثار أخرى للأدوات التي عند الفقيه وليست عند الفروعي، تجعل الفقيه هو المختص بالفتية وليس الفروعي، والعارف بها فروعي، وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة، فيتلقاها منه الفروعي تقليدا، ويدونها ويحفظها، ويدونها يدون هذه الفروع ويحفظها. ونحوه قول عبد السلام ونحوه قول عبد ابن عبد السلام هم نقلة فقه لا فقهاء. يبقى الحافظ للفروع هذا الذي لا يعرف كيف بنينا الأحكام، ولا يعرف كيف استخرجت هذه الفروع من الأدلة، ولا يعرف الأدلة، هذا فروعي. هم نقلة فقه، هذا ناقل فقه ولكن ليس بفقيه، هذا ناقل فقه ولكن ليس بفقيه. هذا كلام هام جدا، هام جدا في معرفة حقيقة الفقه، معرفة حقيقة الفقه. حفظة المذاهب هؤلاء ليسوا فقهاء، هؤلاء نقلة فقه، هؤلاء نقلة فقه. لكي تكون أن تريد فقه، لكي تريد إذا كنت تريد أن تكون فقيها، فينبغي أن تبتدئ دراستك الفقهية وعينك صوب أن تدرك تلك المنزلة، منزلة الفقيه. إن أنت مش مجرد حافظ الفروع. بعض الناس كده غاية أمنيته أن يحفظ المتن فقط، وحتى للأسف يعني بعض المشتغلين بالفقه وبعض المدرسين للفقه تجده، بل حتى تجد بعضهم يصرح بذلك، أن غاية أمنيته في درسه وغاية ما يريده لطلابه أن إيه؟ أن يحفظوا الفروع، وأن يحفظوا حتى الأدلة القريبة اليسيرة، لكن يعرف كيف بني المذهب، وكيف بني ذلك القول، وكيف استخرج الحكم من ذلك الدليل، وكيف ترد الإشكالات التي تحوم حول ذلك الدليل. يعني هو تجد بعضهم بمنأى عن ذلك، بمنأى عن ذلك، لا يريد أصلا، يعني همته لا تطلب تلك المنزلة، هو لا يطلب تلك المنزلة. هذا قنع بأن يكون ناقل فقه، لكن الفقيه يعرف كيف، وينبغي أن يكون ذلك السؤال حاضرا في قلبك دائما. هذا السؤال حاضر في قلبك، لماذا قلنا بذلك الحكم؟ لماذا قلنا بذلك الحكم؟ لماذا لم نقل بذلك الإيه؟ بذلك الحكم؟ كيف فهمنا من الدليل ذلك الحكم؟ ينبغي أن تكون تلك الأسئلة حاضرة في فؤادك أثناء دراسة الفقه، إن كنت تريد أن تكون فقيها وليس مجرد فروعي. طيب، يقول المرداوي في التحبير: إذا علم ذلك فلا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر ولا متكلم ولا نحوي ونحوهم. قاله الشيخ الموفق، طبعا ابن قدامة أبو محمد، قاله الشيخ الموفق وغيره، وهو واضح، طبعا واضح. الفقيه لا يطلق، طبعا ليس المراد هنا مجرد المصطلح نسميه فقيها أم لا، المراد هل هذا فقيه أم لا، هل هذا له أن يفتي أم لا، هل هذا له أن يتكلم في الأحكام أم لا، هذا هو المراد. فبالتالي المحدث الذي ليس بفقيه، هو محدث فقط، وجهده واجتهاده في علم الإيه، في علم الحديث، هذا ليس بفقيه، هذا ليس بفقيه، فبالتالي لا يفتي إن لم يكن فقيها، قد يجمع طبعا بين الإيه، بين الحديث والفقه، لكن إن كان محدث فقط هذا لا يفتي، ولا يكون فقيها، ولا يتكلم في بناء الأحكام، ولا يرد الأحكام، ولا يرد الأقوال، ونحو ذلك. هذا لأن مجرد معرفة الأحاديث ومجرد معرفة التصحيح والتضعيف بمفرده ليس كافيا لبناء الأحكام. بناء الأحكام عملية مركبة طويلة جدا. فبالتالي المحدث ليس بفقيه، المفسر ليس بفقيه إن لم يكن فقيها، إنسان مجتهد في علم التفسير أو متمكن من علم التفسير وقوي في علم التفسير، عالم بالتفسير، هل يعني هذا أنه فقيه؟ لا طبعا، هذا لا يعني أنه فقيه، هذا لا يعني أنه فقيه. الفقيه له، الفقه له ضوابط، والتسمي بالفقيه أو الاتصاف بالفقه له إيه؟ له أصول وله ضوابط. فالمفسر ليس بفقيه، لا يفتي، لا يفتي ولا يتكلم في الفقه. المتكلم الذي يشتغل بعلم الكلام أو الذي يشتغل بعلم العقائد ليس بفقيه، ليس بفقيه، فلا يفتي ولا يتكلم في الفقه ولا يتكلم في توجيه الأقوال ولا يتكلم في ردها ونحو ذلك إن لم يكن عنده علم بذلك، إن لم يكن متفقها، إن لم يكن فقيها. كذلك النحوي، كذلك مثلا تعالى نذكر بعض الألقاب المعاصرة، كمن يسمى بالمفكر الإسلامي. يعني أحيانا تشعر أن هذه وظيفة من لا وظيفة له، يعني إنسان ليس له تخصص ولكن يتكلم في الدين بمحض العقل، فقالوا خلاص نسميه إيه؟ نسميه مفكرا، مفكرا إسلاميا. هذا الذي يسمى مفكرا إسلاميا، هذا فقيه أم ليس بفقيه؟ إن لم يكن فقيها، إن لم يكن فقيها، بعيدا ما الذي يعني ما اسمه، إن لم يكن فقيها، إن لم تتوفر فيه هذه الشروط فليس بفقيه، ولا يتكلم في الفقه، ولا يتكلم في الأحكام، فضلا أن هو يوجه هذه الأحكام، فضلا أن هو يؤول هذه الأحكام ويبطل هذه الأحكام ويشوه هذه الأحكام. هذه مسألة هامة جدا، هذه مسألة هامة جدا. قاله الشيخ الموفق وغيره وهو واضح. طيب السؤال الثاني، هل يصح أن يقال غالبة وهل يحصل التمييز بذلك أم لا؟ لأن احنا قلنا إن الفقيه هو من عرف جملة غالبة من هذه الإيه؟ من هذه الأحكام. طيب قال علامة المردوي في التحبير: لكن ظاهر قولهم جملة غالبة، الغالبة لابد وأن تكون فوق النصف. الغالبة، لفظ الغالب معناه أنه هو فوق النصف، حتى تكون غالبة على ما يقابلها، يعني المراد أنه هو معرفته بهذه الأحكام غالبة على جهله بها، فبالتالي المراد بالمعرفة أكثر من إيه؟ أكثر من النصف، حتى تكون غالبة على ما يقابلها، بخلاف الكثيرة، يعني لفظة الكثيرة لا يشترط فيها ذلك. إذا قلنا من عرف جملة كثيرة منها، هذا لا يشترط فيها أن تفوق النصف، لكن الغالبة يشترط فيها أن تفوق النصف، فإنها تطلق حيث وجدت الكثرة سواء كانت غالبة أو لا. وحيث حملنا العبارة الأولى على أكثر من النصف فيشكل، يعني لو إحنا قلنا إن غالبة بمعنى أكثر من النصف، فهذا إذن يعني يورد أو يكون سببا في إيراد إشكال على ذلك التعريف. قال: لأن الفقه جميعه لا يحيط به بشر، لأن الفقه جميعه لا يحيط به بشر، فكيف يعرف من ذلك النصف أو أكثر منه فيبقى في العبارة شيء؟ يبقى كده العبارة فيها نظر، إن إحنا أصلا أنت بتقول إن هو يحفظ أكثر من نصف الأحكام الشرعية. طب هذه الأحكام أصلا يعني لا نهاية لها، لا نهاية لها، تخيل كم من النوازل التي تخرج كل يوم والتي ستخرج غدا، الأحكام لا نهاية لها ولا حد لها ولا يحيط بها بشر، فكيف يعرف أكثر من النصف إذا كان العدد نفسه غير معروف؟ فعلى هذا يكون قولهما كثيرة، قولهما هذه عائدة على المجد وابن حمدان، المجد وابن حمدان كلاهما قال جملة كثيرة، فعلى هذا يكون قولهما كثيرة أولى من قول من قال غالبة إذا فسرناها بأكثر من النصف وهو كذلك. طيب يبقى هذا هو الإشكال الذي عرضه المرداوي رحمه الله تعالى. طيب تعال ننظر إلى ما قال العلامة ابن حمدان في المقنع، قال: الفقه شرعا معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العملية بأدلتها التفصيلية أو بأدلتها الحاصلة بها. طيب لماذا ذكرنا هذا التعريف؟ ننبه على أمر هام جدا في توجيه الإشكال الذي قد قاله العلامة المرداوي. أولا، هل إذا قلنا كثيرة بدل غالبة، هل سيزول الإشكال؟ لن يزول الإشكال، لأن المراد بالتمييز، المراد بالحد كما ذكرنا يا مشايخ، هو التمييز، غاية الحد التمييز، والكثرة هذه لا تنضبط. يعني كل أحد ممكن يعتبر الإيه، ممكن هذا ممكن يعتبرها كثيرة، هذا ممكن يعتبرها قليلة ونحو ذلك، فالكثرة لا تنضبط، الكثرة لا تنضبط، فهذا إشكال. حتى لو قلنا كثيرة سيبقى إشكال إن هذه الكثرة غير منضبطة. من الذي يحد، من الذي يقول إن هذا الذي يحفظه ذلك الإنسان كثير أم لا، مقبول لكي يسمى فقيها أم لا؟ فبالتالي سيبقى معيار ذلك إيه، معيار ذلك مفتوحا غير محدد مبهما، وهذا ليس جيدا في صناعة الحدود. طيب، أما إذا عبرنا بغالبة، بغالبة، فالمراد في الجملة، المراد في، وضعنا حينئذ حد، وضعنا ضابط، وهو أن يكون العلم أكثر من الجهل. هذا هو الإيه، هذا هو الحد الأدنى للتسمي بإيه، باسم الفقيه، أن يكون العلم أكثر من الإيه، أكثر من الجهل. وهذا فيه تمييز، هذا فيه تمييز ليس موجود في قولنا كثيرة. طيب، طبعا سيبقى الإشكال الذي ذكره العلامة المرداوي، وهو إن غالبة أكثر من النصف، والأحكام أصلا لا تنتهي، فكيف نقول غالبة؟ نقول أن قولنا غالبة، أو قولنا حتى كثيرة، يعني جواب الإشكالين، سواء الإشكال المتعلق بالكثيرة أو الإشكال المتعلق بغالبة، عائدة إلى تفسير ذلك أو تقييد ذلك بالعرف، كما فعل ابن حمدان في المقنع. في المقنع طبعا يا مشايخ احنا ايه، مشهور جدا، يعني من يدرس الفقه الحنبلي كلما سمع كلمة المقنع أو قال في المقنع يتذكر الايه، يتذكر الموفق ابن قدامة ومتنه الشهير المقنع في الفروع، طبعا لأن هذا المتن يعني ايه من أجل متون الحنابلة. لكن في سياق أصول الفقه، إذا قلنا المقنع، فالمقنع عند أصحابنا في كتب الأصول المراد به كتاب لابن حمدان رحمه الله تعالى، لكن هذا كتاب مفقود للأسف، لكن المرداوي ينقل عنه كثيرا. طيب، يبقى ابن حمدان هنا في المقنع قال معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا، يبقى هذا الضابط، هذا الضابط وهذا القيد هو الذي يهون من الإشكال أو يخرج من الإشكال. لأن إذا قلنا، لأن إذا أردنا أن أولا في إذا قلنا كثيرة، نقول كثيرة هذه لا حد لها، فنقول كثيرة عرفا، يعني في عرف الفقهاء، عرف الفقهاء يعني هناك حد يعرفه الفقهاء ويميزه الفقهاء، ويقولون هذا الحد من المحفوظات عرفا، يعني يجعلك فقيه، يجعلك فقيها. طب أو يقول دون ذلك الحد لا، أو هذا القدر من المحفوظ في عرفنا، في عرفنا لا يجعلك فقيها، هذا تعرفه في كل مذهب، يقول لك يعني ليس بفقيه، لا يمكن أن يسمى فقيه من لم يحفظ مثلا كذا وهكذا. طيب، فبالتالي جمل كثيرة عرفا، أي في عرف الفقهاء. وكما قلنا الأكثر تمييزا أن يقال غالبا، إن المعلوم أكثر من المجهول. طيب، الإشكال المتعلق بغالبا قد ذكرناه، ونقول يعني يزول هذا الإشكال أو يخف ذلك الإشكال إذا قلنا عرفا، يعني في عرف الفقهاء، في عرف الفقهاء. وذلك أن في عند أهل كل مذهب أو في المذاهب عموما، هناك عدد معين من الفروع معروفة، هناك عدد معين من الفروع معروفة، حتى إذا ذكرت فروع خارج عنها أهل المذهب والفقهاء يدركون ذلك، وقد يستغربونه وقد يستهجنونه أحيانا. تمام، يعني أنت تجد ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل الطبقات ويترجم لبعض أصحابنا، فيعني يذكر كتابا له قال، وهو طبعا هو لا يعني هذا التلميح جاء في إيه، جاء في سيرة أكثر من رجل، أنه ذكر كتب كتابا ما وذكر فيه فروعا مستغربة، مستغربة، وصرح في أحدهم بأنه قد نقلها عن كتب الإيه، عن كتب أهل المذاهب الأخرى. طبعا هذا الفعل، يعني هذا الفعل عموما، عموما يعني يذمه الفقهاء. طبعا المذموم ليس مجرد الفعل، ليس مجرد النقل، لكن المذموم هو النقل بدون تحرير كاف. يعني أنت تأخذ فرع، يعني مسألة ما هي مسألة لم ينص عليها الحنابلة ولكن نص عليها الشافعية، نص عليها الشافعية، مسألة حالة معينة، حالة معينة لم ينص عليها الحنابلة ونص عليها الشافعية وخرجوها على قواعد مذهبهم. أنت إذا أردت أن تعرف حكم هذه المسألة في مذهبنا ما ينفعش أنك تأخذ المذهب المسألة تنقلها إلى مذهبنا من إيه؟ من كتب الشافعية. ينبغي أن يكون عندك أولا القوة العلمية الكافية والمؤهل الفقهي الكافي أنك تنظر في هذه المسألة وأن تجتهد فيها، ينبغي أن تكون مجتهد، ينبغي أن تكون مجتهد مذهب، أن تجتهد فيها لكي تخرجها على إيه؟ على أصول المذهب وعلى قواعده. فالذي ينتقد، الذي ينتقد أن غالب النقل وغالب الاستمداد من المذاهب الأخرى يكون فيه نوع تهاون ويكون فيه نوع تساهل فيخلط المذهب بما ليس منه. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. لذلك مثلا بعض الكتب التي يؤلفها مؤلفون عظام في بعض المذاهب قد تطرح، قد تطرح لأجل ذلك، لأن خوفا من أن يختلط بالمذهب ما ليس منه ويحصل تناقض في المذهب وتضطرب فروع المذهب، لأن الفقهاء الأولون من أهل كل مذهب بنوا وضعوا أصولا وقواعد وبنوا عليها، فأنت إذا أدخلت إلى ذلك البناء ما هو شاذ عن ذلك البناء سيضطرب، سيضطرب ذلك البناء. فبالتالي أدى ذلك إلى اطراح بعض الكتب. يعني مثلا ابن شاس من علماء المالكية ألف كتابا استمد كثيرا من فروع ذلك الكتاب من كتاب الوجيز، من متن الوجيز للحجة الغزالي الشافعي، وابن شاس مالكي، فأدخل فروعا شافعية إلى ذلك المتن المالكي، وهذه الفروع متنافرة، المحققون من أهل المذهب وجدوها متنافرة مع أصول الإيه؟ أصول المذهب بعد ذلك، فأدى ذلك إلى اطراح ذلك الإيه؟ الكتاب ورفضه من قبل محقق المذهب. عموما يعني المراد إن علماء كل مذهب، أو عموما إذا نظرت في مجموع الكتب الفقهية ستجد مجموعة من المسائل، ستجد عدد معين من الإيه؟ عدد معين من المسائل، وتجد بعض الكتب في كل مذهب مختصة في جمع فروع الإيه؟ في جمع فروع المذهب. من أشهرها طبعا في مذهبنا كتاب الإيه؟ كتاب الفروع لابن مفلح، كما سماه بعضهم بمكنسة المذهب، جمع كل الإيه؟ جمع كل الفروع. فبالتالي فروع المذهب بتكون معروفة، أو الأحكام بتكون محصورة عرفا، يعني هي في الأرض الواقع لا تنحصر فعلا، لكن هناك انحصار عرفي لهذه الأحكام. وعندما نقول غالبة فنريد غالبة عرفا بلحاظ ذلك الإيه؟ ذلك الانحصار العرفي لهذه الإيه؟ لهذه الأحكام. واضح؟ فهذا التقييد يهون به الإيه؟ يهون به الإشكال. قال ابن اللحام، يعني ممن ذكر ذلك الإشكال الإمام ابن اللحام البعلي في القواعد، قال: وقول الآمدي العلم بجملة غالبة فيه إجمال، لأن غلبت هذه الجملة لا يعلم حدها أي منتهاها، لا يعلم حدها أي منتهاها، فلذلك قال بعض المتأخرين: هو ظن جملة غالبة عرفا. تمام، يبقى هذه الجملة الغالبة هذه لا يعلم حدها، كذلك إذا قلنا كثيرة لا يعلم حدها، نفس الإشكال. لذلك قال بعض المتأخرين: هو ظن جملة غالبة عرفا. يبقى التقييد بالعرف فيه نوع من الإيه؟ نوع من تهوين الإشكال أو حل الإشكال. طيب، ممن اعترض على ذلك الجراعي، تقي الدين الجراعي، تقي الدين أبو بكر الجراعي، أبو بكر بن زيد الجراعي، من أئمة أصحابنا رضي الله عنهم، وهو معاصر للإمام المرداوي، وهو معاصر للإمام المرداوي، له شرح نفيس على مختصر ابن اللحام. الإمام ابن اللحام البعلي صاحب القواعد له مختصر في أصول الفقه، المختصر في إيه؟ في أصول الفقه. المختصر هذا الإمام الجراعي قد شرحه شرحا نفيسا مطبوعا. والإمام الجراعي في ذلك الشرح يقول: وإنما هرب من غالبة إلى كثيرة لأن بعضهم اعترض على غالبة بأن قال هذا غير ظاهر في المراد لامتناع إرادة الغلبة بالنسبة إلى المجموع، لأن المجموع أصلا مش منضبط ومش عارفين المجموع ده حجمه قد إيه، فيمتنع إن إحنا نحدد هذه الغلبة زي ما قال المرداوي. لامتناع إرادة الغلبة بالنسبة إلى المجموع، غالبا هو يقصد بذلك الكلام المرداوي، لامتناع إرادة الغلبة بالنسبة إلى المجموع لكون ذلك غير معلوم لأحد من البشر، وإن أراد الغلبة في عرف أهل ذلك الفن فهو مما لا ينضبط لاختلاف الآراء، فنقول يعني هذا اعتراض من الجراح، فنقول يعني نقول هذا الاعتراض يرد بأنه هو يعني أنه هو خاصة عند في الطبقات المتأخرة هذا إلى حد كبير منضبط، والاختلاف اختلاف الآراء ضيق جدا ضيق جدا، يعني يجعل عدم التمييز ضئيل وضعيف، والأمر فيه إيه؟ والأمر فيه أهون، والأمر فيه أهون. طيب يبقى احنا خلاص انهينا كده الكلام عن تعريف أصول الفقه باعتبار جزئيه. ثانيا تعريفه باعتباره لقبا للفن. طيب هو طبعا بعض المصنفين من الأصوليين قالوا لقبا تمام للفن أو علما على الإيه؟ علما على الفن، وبعضهم قال إن التعريف إن التعبير باللقب أولى، لأن اللقب فيه إشعار بالمدح، إشعار بالمدح، لأن لفظة اللقب تطلق على الشيء مشعرة بالذم أو المدح غالبا، والسياق يدل على المدح بخلاف العالمية. العالمية هذه لا تقتضي أو لا تفيد ذما ولا مدحا، مجرد إيه؟ مجرد العالمية فقط. فبعضهم قال لذلك اللقبية أولى، لكن على أي حال الأمر واسع. تعريفه باعتباره لقبا للفن. قال المصنف غفر الله له: وأصول الفقه على من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، والأصولي من عرفها. يبقى القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، والأصولي من عرفها. طيب تعريف أصول الفقه، طيب احنا قلنا أي تعريف سنتناوله، بالذات التعريفات المركزية الأساسية الهامة سنتناولها من إيه؟ على 3 مراحل. المرحلة الأولى بيان مفردات التعريف، المرحلة الثانية تحليل التعريف وبيان المحترزات، المرحلة الثالثة ذكر الأسئلة الواردة على التعريف. طيب نقول القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. أولا القواعد، نقول القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، وهي هنا عبارة عن قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، ولذلك لم يحتج إلى تقييدها بالكلية، يعني لم نحتج إلى أن نقول القواعد الكلية التي توصل بها، لأن القواعد أصلا لا تكون إلا كلية. قواعد لا تكون إلا كلية، وهي قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. عندما نقول الأمر يفيد الوجوب، الأمر يقتضي الإيجاب، تمام، هذه قاعدة كلية داخل تحتها كل الأوامر، داخل تحتها كل الأوامر، وكل أمر من هذه الأوامر تقتضي الإيجاب، كل أمر من هذه الأوامر تقتضي الإيجاب، هي قضايا كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. يبقى الأمر يقتضي الإيجاب، أو الأمر مطلق يقتضي الإيجاب، يبقى كل أمر مطلق يقتضي الإيجاب، ينطبق على جزئيات تلك القاعدة. أمامنا عندما نقول حديث الآحاد حجة، حديث الآحاد حجة، هذه قاعدة كلية تحتها أحاديث آحاد كتير في السنة، كل واحد من هذه حجة، لأن هذه القاعدة الكلية اللي هي حديث الآحاد حجة بتنطبق على الجزئيات، الحكم اللي موجود في هذه القاعدة الكلية تمام، اللي هو المحمول هذه القاعدة الكلية محمول لبقية الإيه؟ لبقية الجزئيات. يعني الحديث الآحاد حجة، يبقى الحديث الفلاني حجة، والحديث العلاني حجة، الحديث حجة، وهكذا. هذا مفهوم القاعدة، القواعد التي يتوصل بها. يعني المراد يتوصل بها قصد الوصول إلى المطلوب بواسطتها، يبقى التي يتوصل بها يعني هي واسطة واسطة في قصد الوصول إلى المطلوب، في قصد الوصول إلى المطلوب كالتوسل. يبقى التوصل والتوسل، التوسل إلى الشيء يعني قصد إيه؟ قصد الوصول إلى ذلك الشيء، أو التوسل بكذا إلى كذا، يعني أجعل ذلك الشيء وسيلة وسبب وواسطة في الوصول إلى المطلوب. كذلك التوصل بكذا إلى كذا نفس الكلام. القاعدة التي يتوصل بها إلى استنباط، نقول استنباط الأحكام كما يقول الطوفي، نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة، استنباط الأحكام أي استخراجها، استنباط الأحكام أي استخراجها، وكذا استنباط الماء يعني استخراج الماء من الإيه؟ من الأرض. يقال نبط الماء ينبط وينبط نبوطا إذا نبع، إذا نبع. يبقى نبط الماء يعني نبع الماء من الإيه؟ من الخروج. واستنبط الماء يعني استخرجه، استخرجه. واستنباط الأحكام استخراج الأحكام. إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية معلوم، تكلمنا إيه في تعريف الإيه؟ في تعريف الفقه الأحكام الشرعية والفرعية. يبقى خلاصة التعريف، يبقى أصول الفقه هو القواعد التي هي واسطة في الوصول إلى استخراج الأحكام الشرعية الفرعية من إيه؟ من الأدلة، من الأدلة. طيب تحليل تعريف هذا إيه؟ تعريف أصول الفقه. نقول أولا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. القواعد هذا جنس في التعريف، أو قائم مقام الجنس في الإيه؟ في التعريف. يشمل جميع القواعد، أي قاعدة كده إيه؟ هذا جنس، أي قاعدة داخلة إيه؟ داخلة فيه. وهو يخرج الجزئيات وما ليس بقواعد من الكليات، يخرج الجزئيات وما ليس بقواعد من الكليات. الجزئيات، الأمور الجزئية اللي هي ليست حاجة كلية تحتها جزئيات، هذه خارجة، لأن هذه ليست قاعدة. والأمور الكلية كقولنا الإنسان، الإنسان هذا كلي تحته أفراد، لكنه ليس قاعدة، ليس قاعدة، تمام؟ فهو يخرج الجزئيات وما ليس بقواعد من الكليات، المراد القواعد فقط، القواعد فقط، هذه القضايا الكلية التي تنطبق على جزئياتها، تمام؟ عند تعريف الأحكام. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط، هذا احتراز عن القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط شيء، كقواعد البيت، كقواعد البيت. وقد يعترض على هذا بأن المراد بالقواعد القواعد الإيه؟ القواعد المعنوية وليست القواعد الحسية، تمام؟ القواعد الحكمية التي هي قضايا، التي هي قضايا، وليس المراد الايه، ليس المراد القواعد الحسيه. فهذا احتراز، لكن قال العلامه المغربي هذا احتراز عن ايه؟ عن القواعد التي لا يتوصل بها الى استنباط شيء، كقواعد البيت. الا استنباط اي شيء بقى؟ استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه. فهذا احتراز عن القواعد التي يستنبط منها غير الأحكام الشرعية الفرعية من الصنائع. أحكام النجارة هذه لها أحكام، أو لها قواعد، آسف، لها قواعد. قد يكون النجارة لها قواعد، علم كذا له قواعد، أي صناعة لها قواعد، أي صناعة، الطب له قواعد، الهندسة لها قواعد، وهكذا. لكن هذه لا تسمى أصول فقه، لأن أصول فقه القواعد يتوصل بها لاستنباط الإيه؟ الأحكام الشرعية الفرعية. احتراز عن القواعد التي يستنبط منها غير الأحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات، وكذا علم الجدل، علم الجدل، تمام؟ يبقى هو علم الجدل هو قواعد ويتوصل بها إلى أمور، يتوصل بها إلى تثبيت الأحكام، ليس استخراج الأحكام لكن إلى تثبيت الأحكام، تمام؟ أو رد الأحكام وهدم الإيه؟ وهدم الأحكام. فهذا علم الجدل، يعني علم الجدل، وعلم علم يدور حول ذلك المعنى، حول تثبيت الحكم والدفاع عن الحكم الذي تتبناه، ورد حكم المخالف وهدم حكم الايه المخالف، او هدم قول الايه مخالف. هذا ليس فيه استخراج للاحكام من الادله، تمام؟ هذا مجرد ايه؟ مجرد دع تدعيم الاحكام او هدم الاحكام. وقالوا وكذلك علم الخلاف، وقالوا كذلك علم الخلاف، لأن علم الخلاف كعلم الجدل فيه تثبيت للإيه؟ فيه تثبيت للأحكام أو رد للأحكام، وليس استخراج للأحكام. والواقع، والواقع يعني الذي أراه والله تعالى أعلم، أن هذا على إطلاقه غير صحيح، هذا على إطلاقه غير صحيح، بل جزء ليس باليسير من علم الخلاف داخل في أو ينطبق عليه معنى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. طبعا هو علم الخلاف، علم الخلاف يا مشايخ هذا هو علم، في علم موسع، علم موسع، علم ويمارس فيه ما يمكن أن نسميه بالاستدلال الموسع. في كتب الفقه يكون هناك استدلال يمكن أن تسميه استدلالا أوليا، استدلالا مبدئيا، تمام، ولكن ليس استدلالا موسعا. لكن علم الخلاف فيه استدلال موسع. يعني مثلا في علم الفقه أنت تجد الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لما أخرج الإمام أحمد في مسنده كذا، لقول الله تعالى كذا، تمام، تجد ذكر حديث أو ذكر آية أو نحو ذلك فقط، أو ذكر حديثين وهكذا، تمام. لكن في علم الخلاف، في علم الخلاف أنت تدافع عن ذلك الإيه، عن ذلك الحكم أمام المخالف، فتقول نحن اخترنا ذلك القول، واختار الشافعية والمالكية ذلك القول، أو نحن الحنفية اخترنا ذلك القول، واختار الشافعية والمالكية ذلك القول. أدلتنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وتستكثر من الأدلة، تستكثر من الأدلة، وتقول المخالف رد هذه الأدلة بأن فيها كذا وكذا وكذا، ونقول لا، هذه الأدلة ليس فيها كذا ولا كذا ولا كذا، ونطيل في إثبات ذلك، ثم نقول المخالف استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا باطل لأجل كذا، أو لم نستدل به لأجل كذا، أو قدمنا هذه الأدلة لأجل كذا، تمام. فهذا هو علم الخلاف. طبعا فيه كتب مصنفة عظيمة جدا جدا، يعني من أعظمها عندنا، طبعا عندنا في مذهبنا كتب عظيمة جدا في علم الخلاف، والحقيقة بموضوعية شديدة. يعني كتب الحنابلة، على الرغم من احنا يعني مبتلون في كتبنا في الخلاف العالي، أو خاصة في كتب الخلاف الموسع، مبتلون بإيه؟ بالخرم والنقص في هذه الكتب والفقد لهذه الكتب. لكن الموجود بين أيدينا من كتب الخلاف أو التعليق أو نحو ذلك بديع للغاية، بديع للغاية حقيقة، تجد فيها نفسا لا تجده في غيرها حقيقة. مثلا عندما تنظر في كتاب الانتصار لمسائل الكبار للإمام العلامة الجبل أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، تجد عجبا. ومهما طالعت من التعاليق، ومهما طالعت من كتب الانتصار وكتب الخلاف، يعني ستجد في الكتاب من طول النفس ومن حسن الإيراد ومن كثرته، ستجد فيه عجبا، وتجد فيه ما لا تجده في غيره. طبعا من الكتب النفيسة جدا في مذهبنا كتاب التعليق الكبرى أو التعليق الكبيرة للقاضي أبي يعلى، هذه من الكتب النفيسة جدا جدا، وطبعا فيها أيضا من طول النفس وجودة السبك وحسن الاستدلال ما لا يوجد في غيرها، فيها نفس خاص للإمام العلامة القاضي أبي يعلى. وهكذا، هذا هو المراد بكتب الايه، بكتب الخلاف او كتب التعاليق، هذا المراد بكتب الخلاف او كتب التعاليق. وطبعا هناك كتب اخرى، طبعا هناك مثلا كتاب تحصين المآخذ الذي طبع حديثا للحجة الغزالي، هذا كتاب نفيس، نفيس جدا طبعا، وفي الخلاف على طريقة الايه، على مذهب الشافعية، نفيس متين للغاية قوي، يعني من الكتب التي يستمتع بقراءتها. وهكذا، هذا هو علم الإيه؟ هذا هو علم الخلاف الذي نتكلم عنه. طيب، المراد ها هنا إن علم الخلاف، قدر كبير من علم الخلاف هو مشارك في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، لأن الاستدلال غير الموسع هو ليس استنباطا كاملا. لان ما معنى ان انا استخرج الحكم من الدليل يا مشايخ؟ معناه ان انا نظرت كمجتهد، نظرت مجملا في السنه، فوجدت ان هناك هذه المساله فيها عده ادله، بعض الادله تؤيد القول بالوجوب، وبعض الأدلة تؤيد القول بالاستحباب وليس الوجوب، تمام؟ فأنا كمجتهد رجحت واخترت القول بالوجوب. ينبغي يعني من استنباط جزء من استنباط الحكم هو لماذا، أو تعليل اختياري وتقديمي للأدلة التي أفادت الإيجاب دون الأدلة التي أفادت الإيه؟ أفادت عدم الإيجاب. وهذا الجزء لا يذكر عادة في كتب الإيه؟ في كتب الفقه، وإنما في كتب الخلاف. كتب الخلاف. ولماذا مثلا، لماذا رددت هذه الأحاديث، أو لماذا قدمت هذه الإيه؟ هذه الأحاديث، تمام؟ أو لماذا قلت بهذا الحديث على الرغم من أن فيه إشكال ما، لأجله قد رده المخالف. هذا جزء من الاستنباط، لأن الاستنباط بدون بيان هذه الأمور هو استنباط ناقص وغير سالم. استنباط ناقص وغير سالم، عشان أكون استنبطت من الحكم محتاج إن أنا أكون مررت بجميع هذه المراحل حتى أصل في النهاية للإيه؟ للحكم، ولكن ليس ضربة لازم. والمجتهد ما شافش الدليل الوهلة الأولى كده وخلاص، يبقى قال خلاص هاخد بإيه؟ هاخد بمقتضاه بدون النظر في الأدلة الأخرى، وبدون ترجيح، وبدون موجبات عنده للإيه؟ لذلك الترجيح. تمام؟ فلذلك نقول يعني رأيي والله تعالى أعلم، أنه لا يمكن أن نطلق أن علم الخلاف ليس جزءا من استنباط الإيه؟ من استنباط الأحكام الشرعية والفرعية. طيب، الأسئلة الواردة على تعريف أصول الفقه. الأسئلة الواردة على تعريف أصول الفقه. أولا، لماذا جعلوا الأصول هي القواعد والأحكام الكلية للعلم بها؟ لماذا جعل الأصول هي القواعد والأحكام الكلية للعلم بها؟ طبعا احنا في تعريف الفقه قلنا هو معرفة الأحكام الإيه؟ معرفة الأحكام الشرعية، أو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. هنا لم يقل العلم بالقواعد أو معرفة القواعد، قال القواعد. يبقى القواعد نفسها، أو الأحكام الكلية نفسها، أو القضايا الكلية نفسها، وليس الإيه؟ وليس العلم بها. لماذا؟ لماذا جعل الأصول هي القواعد للعلم بها؟ ولماذا فرقوا؟ طيب خلاص، يعني بعد أن نجيب على السؤال الأول، لماذا ما فرقوا بين الأصول والفقه في هذه المسألة؟ هل هذا فيه تناقض وتضارب أم لا؟ ثالثا، هل هناك فائدة من تقييد الأحكام بالفرعية أم لا؟ رابعا، لماذا لم يذكروا من أدلتها التفصيلية؟ نحن في تعريف الفقه قلنا هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، أو عن أدلتها التفصيلية. هنا لماذا لم يقولوا من أدلتها التفصيلية؟ بعد ذلك، لماذا لم يقتصروا على ذكر الفقه في التعريف؟ لماذا لم يقتصروا على ذكر الفقه في التعريف؟ هذا نريد أن نبين به على طريقة أخرى في التعريف جيدة سنذكرها إن شاء الله. أيضا، ألا يدخل في الحكم قواعد علوم الاستمداد الأصولي؟ يعني احنا نتكلم إن العلم يستمد من هذا العلم، استمداده من علم الكلام، ومن علم الإيه، ومن اللغة، ومن تصور الأحكام كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فهل يعني قواعد هذه العلوم، قواعد هذه الأمور، أليس ألا تدخل في التعريف؟ سنبين ذلك إن شاء الله. أخيرا، أليس الحد غير جامع لعدم اشتمالها على كيفية الاستفادة من القواعد وحال المستفيد؟ يعني أنتم نصصتم على القواعد، لكن لم تذكروا أن من أصول الفقه كيفية الاستفادة من القواعد، لم تذكروا أن من أصول الفقه حال المستفيد. طيب، السؤال الأول، لماذا جعلوا الأصول هي القواعد والأحكام الكلية للعلم بها؟ العلامة المرداوي رحمه الله تعالى يقول في التحبير: إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه، العلم بهذه القواعد غير القواعد نفسها، فلا يكون داخلا في ماهيتها، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في الحد. ولأن الحد وهو العلم بالقواعد بعلم أصول الفقه أشبه منه بأصول الفقه، يعني العلم بالقواعد هو العلم بأصول الفقه، هو العلم بأصول الفقه، لكن أصول الفقه نفسها هي القواعد. أصول الفقه نفسها هي القواعد، لأن أصول الفقه أدلته، والعلم بالأدلة غير الأدلة. تمام؟ كما عرفنا أصول الفقه باعتبار الجزئين، أصول الفقه هي أدلة الفقه، والعلم بالأدلة غير الأدلة. تمام؟ فلذلك قلنا أنها القواعد، أو إنها القواعد، وليس الإيه؟ وليس العلم بالقواعد. أيضا قال العلامة الإسنوي في شرح المنهاج، قال: ولو كان هو أصول الفقه، يعني معرفة الأدلة، لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه، لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه وليس كذلك. يعني أنت إذا قلت إن علم أصول الفقه أو إن أصول الفقه هو معرفة القواعد، فمعناها لو جهل أحد القواعد، لو جهل أحد القواعد هيكون ما فيش أصول فقه، هيكون ما فيش أصول فقه، وتنتهي أصول الفقه بانتهاء الإيه؟ بانتهاء المعرفة. الحقيقة هذا الكلام يعني إيه؟ لا يخلو من نظر، يعني ليس هذا هو الإيه؟ ليس هذا هو المرض، لأن إحنا عندما نعرف أصول الفقه فعلى طريقة معرفة القواعد، فالمراد بها تعريف العلم بأصول الفقه، تعريف العلم أو تعريف إدراك، خلاص الإدراك بأصول الفقه. فليس معنى ذلك هو يعني ليس معنى غياب العلم بأصول الفقه أو غياب علم أصول الفقه أن القواعد غير إيه؟ أن أصول الفقه انتهى. يعني هي أصول الفقه أصلا من قبل أن يعلمها الأئمة كانت موجودة، من قبل أن يعلمها الأئمة ويدونوها كانت إيه؟ كانت موجودة. لكن يعني هو قد يرد عليه، لكن في الآخر أيضا هذا إيه؟ هذا كلام لا يعني لا يخلو من وجهه، لا يخلو من وجهه. أيضا إمام العلامة الزركشي يقول في البحر المحيط، وهذا الكلام قد أخذه أو أخذ جملة منه من إيه؟ من كلام التاج السبكي. يذكر أسبابا لقولنا أو لتعريفنا أصول الفقه بالأدلة أو بالقواعد وليس العلم بها. يقول أحدها أن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من تلك الأدلة وإن لم يعرفه الشخص. طبعا هذا كلام الإسنوي، إن أصول الفقه كده كده موجودة، أنت عرفت أصول الفقه أو لم تعرفها هتظل أصول الفقه موجودة، ستظل أصول الفقه موجودة في مسطرة في الكتب، سواء عرفت هذه الأصول أو لم تعرفها. طيب أو لم تعرفها. ثانيها السبب الثاني أن أهل العرف يجعلون أصول الفقه للمعلوم، فيقولون هذا كتاب أصول الفقه. لم يبقى العرف العلمي، العرف الصناعي في صناعة الأصول، أنهم يجعلون أصول الفقه للمعلوم وليس للعلم. يعني عندما تقول هذا كتاب أصول الفقه، هل معناه أن هذا كتاب معرفة أصول الفقه؟ لا، هذا كتاب فيه قواعد أصول الفقه. يعني أنت تريد أن تقول هذا كتاب قواعد استخراج الإيه؟ قواعد استخراج الأحكام، وليس كتاب معرفة قواعد استخراج الأحكام. فالعرف أن أصول الفقه للمعلوم وليس الإيه؟ وليس العلم. فبالتالي هذا أولى، يبقى التعريف بذلك بما هو معلوم ومعروف التعريف به أولى. ثالثها أن الأصول في اللغة الأدلة، وهذا من أقوى الأوجه، إن الأصول أصلا في اللغة الأدلة، فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي. يعني أصول الفقه يعني كما عرفناه باعتبار جزئين، يعني أدلة الفقه. فبالتالي أنت لو أنت تحيرت ما بين أن تعرفه بمعرفة القواعد أو معرفة الأدلة أو الأدلة، يبقى ينبغي أن تطبق الإيه؟ أن تقارب المعنى اللغوي، هذا أوجه، وأن تقارب الاستعمال العرفي، هذا أوجه، وهكذا وهكذا. تمام؟ فبالتالي إحنا نقول الأمر واسع، يعني هذا الأمر هين وهذا هين، وهذا تعريف باعتبار وذلك تعريف باعتبار آخر، لكن أي الاعتبارين أولى؟ هذا هو الكلام. نقول إن الاعتبار الذي يجعلنا نعرف بدون إضافة العلم أولى مما ذكرنا. طيب السؤال الثاني بقى، لماذا فرقوا بين الأصول والفقه في هذه المسألة؟ طبعا الفقه يا مشايخ، وإحنا برضو ممكن نعرفه بالاعتبارين، لأن أنت تقول هذا كتاب فقه، أنت كتاب فقه، هذا كتاب فقه، فأيضا يعني الفقه فيه إيه؟ الفقه في ممكن يراد به المعلوم وليس العلم، لكن أيضا يستعمل الفقه في العرف العلمي بمعنى العلم. عندما تقول هذا فقيه، تمام، هذا يفقه إيه هذه المسألة، هذا متفقه، تمام، هذه كلها هذا الاشتقاق والاستعمال اللغوي، اشتقاق من الفهم، من اشتقاق من المعنى اللغوي لي اللي هو الفهم أو الفهم الدقيق ونحو ذلك. وفقيه من فقهى فإيه؟ فقهى فهو فقيه، تمام، فهو أصلا معناه اللغوي العلم وليس الإيه؟ وليس القواعد وليس الأدلة. فبالتالي طابقنا المعنى اللغوي، فقلنا ان هو هنا اقرب للمعنى اللغوي كما فعلنا في الايه؟ كما فعلنا في الاصول. يقول التاج السبكي لكن أهل العرف يسمون المعلومة أصولا ويسمون المعلومة فقها، يسمون المعلومة أصولا ويسمون المعلوم أيضا فقها، وتقول هذا كتاب أصول وكتاب فقه، والأولى جعل الأصول الأدلة والفقه للعلم لأنه أقرب للاستعمال اللغوي. تمام، يبقى مشايخ، يبقى أهل العرف يسمون المعلوم أصول ويسمون المعلوم فقها وأيضا يسمون العلم فقه، لكن الأقرب للاستعمال اللغوي في الاثنين إن الأصول هي القواعد نفسها والأدلة، وإن الفقه هو العلم، لأن الفقه في اللغة هو إيه؟ هو الفهم، لأنه أقرب للاستعمال اللغوي. فبالتالي التفريق الموجود في كتب أصحابنا وفي متوننا هذا التفريق له إيه؟ له وجه. أيضا يقول الإمام التقي الجراعي في شرح المختصر: والمختار الأول، المختار الأول، لأن أهل العرف يسمون العلوم أصولا ويقولون هذا كتاب أصول، ولأن الأصول لغة الأدلة فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي، ومن هنا جعل المصنف وغيره الفقه العلم بالأحكام لا نفسها، لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي إذا الفقه لغة الفهم، لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي إذا الفقه لغة الفهم وليس كذلك الأصول. يبقى هنا التقي الجراعي بيبين لنا ويؤكد لنا لماذا الأصحاب قد فرقوا في بين الفقه والأصول الفقه في التعريف في هذه المسألة. طيب، أيضا يقول الإمام الزركشي في البحر المحيط: وثالثها أن الأصول في اللغة الأدلة فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي، هذا بخلاف الفقه. يبقى هذه العبارة كنا ذكرناها في السؤال، إجابة السؤال الأول، وبقيته بقى يقول أو تتمتها: وهذا بخلاف الفقه فإنه اسم للعلم كما سبق. تمام، طيب نقول ذلك لأن إيه؟ لأن الإمام المرداوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه كان قد بين ان الاولى حتى في الايه؟ الاولى حتى في تعريف الفقه ان يقال ايه؟ يقال الاحكام. لكن كما نقول ان هذا ليس باولى، بل يعني الاقعد او قد يكون الاقوى ما قاله الائمه، وفي الاخر يعني الامر في الفقه اوسع، الامر في تعريف الفقه اوسع من تعريف اصول الفقه. السؤال التالي: هل هناك فائده من تقييد الاحكام بالفرعيه؟ لماذا ذكرنا هذا الايه؟ هذا السؤال نقول ذكرناه لأجل كلام التقي الجراعي في شرح المختصر، قال: ومن ثم لا حاجة إلى تقييد الحد بهذا، ولكون المراد بالأحكام الفقهية ولا تكون إلا كذلك، يعني ولا تكون إلا فرعية. تمام، فبقول لا داعي إن إحنا طالما بالفرعية، هو ذكر في شرح المختصر بيّن أن الفرعية هو احتراز عن الإيه؟ عن الكلية. يبقى هو جعل الفرعية احتراز عن الإيه؟ عن الأحكام الكلية، الأحكام الكلية والأحكام الـ الـ أو الأحكام الأصولية كأصول الدين وأصول الفقه ونحو ذلك. ثم قال: لا ثم من ثم لا حاجة لتقييد الحد بهذا، لأن المراد بالأحكام الفقهية ولا تكون إلا كذلك. فنقول إن هذا الاعتراض غير سديد أو فيه نظر، لأن من في المراد صنعة الحدود، المراد في صنعة الحدود هو التمييز، يعني أنت في ذهنك أن الأحكام ها هنا في عرفك الفقهي أن الأحكام تطلق على الأحكام الفقهية. طبعا نحن ما نتكلم في سياق العرف الفقهي، نتكلم عموما ليس في سياق العرف الفقهي، يعني أي قيود عرفية الآن نخرجها لكي يحصل التمييز الكامل. فبالتالي المراد بالأحكام الفقهية يعني هذا في نفسك أنت، هذا في نفس الفقيه، هذا ينبغي أن يخرج، أن يبين في الإيه؟ في الحد. فبالتالي كون المراد بالأحكام الفقهية هذا غير إيه؟ هذا الجواب غير، أو هذا الاعتراض غير قوي. ينبغي أن نبين في الإيه؟ في التعريف أن المراد بالأحكام هو الفقهية أو الأحكام الفقهية. لماذا لم يذكروا من أدلتها التفصيلية؟ كنا ذكرناها، لماذا لم نذكرها الآن؟ قال الشمس بن مفلح في أصول الفقه، طبعا الشمس بن مفلح الإمام العلامة صاحب كتاب الفروع، يقول: وزيادة عن أو من أدلتها التفصيلية ضائع، مش لازمة يعني، ليس له داعي، ضائع، لأن المراد بالأحكام الفقهية، لأن المراد بالأحكام الفقهية، المراد بالأحكام الأحكام الفقهية، ولا تكون إلا كذلك، ولا تكون إلا من الأدلة التفصيلية، ولا تكون من الأدلة التفصيلية. يعني هو بيقول إحنا قلنا إيه؟ إحنا قلنا إن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط، إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، والأحكام الشرعية الفرعية دي اللي هي الفقهية، والأحكام الفقهية لا تستنبط إلا من الإيه؟ لا تستنبط إلا من الإيه؟ من الأدلة التفصيلية، فبالتالي لا داعي لذكر الإيه؟ لذكر الأدلة التفصيلية. يبين أيضا ذلك التوجيه الإمام العلامة ابن أمير حاج في كتابه العظيم التقرير والتحبير، في شرح كتاب ابن الهمام رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما، قال: إذ لم يوجد علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الإجمالية، فبالتالي هو يعني هو استنباط الأحكام الشرعية لا يكون إلا من الأدلة الإيه؟ لا يكون إلا من الأدلة التفصيلية، فبالتالي ذكر الأدلة التفصيلية ليس له داعي، لأنه لا يوجد قواعد يستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية حتى يحترز بذكر التفصيلية عنه، فلا ضير في تركه، بل لعل تركه أدخل في باب التحقيق في شأن الحدود، لأن التحقيق في صنعة الحدود إن أي عبارة، أي حشو لا يؤدي معنى إن هو يحذف، هذا هو التحقيق. فبالتالي إن كان تركه أولى يبقى ينبغي إن هو إيه؟ ينبغي إن هو أو إن هو طالما إن هو لا ضير في تركه يبقى الأولى إن هو يترك، الأولى إن هو يترك. طيب، هل يمكن طبعا ممن قال من أدلتها التفصيلية ابن الحاجب في المختصر، هل يمكن أن يكون هناك فعلا قواعد يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الإجمالية؟ نقول يمكن، يعني ممكن أن نذكر إيه؟ أن نذكر توجيها لذلك الإيه؟ أو فائدة لهذه الزيادة، وهو إخراج القواعد الفقهية. إخراج القواعد الفقهية، عندنا مشايخ معروف، عندنا قواعد أصولية اللي هي قواعد في علم الأصول، وعندنا قواعد فقهية كقولنا اليقين لا يزول بالشك، أو المشقة تجلب التيسير، أو الأمور بمقاصدها، أو الميسور لا يسقط بالمعسور، أو التابع تابع إلى آخر الإيه؟ إلى آخر إلى آخر القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء في كتب القواعد الفقهية وكتب الأشباه والنظائر. هذه القواعد هي قواعد إجمالية، أو هي يمكن أن تكون أدلة إجمالية. طبعا هناك خلاف هل القواعد الفقهية أدلة أم لا، هل القواعد الفقهية أدلة أم لا، لكن على القول بأن القواعد الفقهية أدلة، لأن التحقيق أن على الأقل جزء من هذه القواعد هي القواعد التي قامت عليها الأدلة والقواعد المضطردة، سنتكلم عنها في مسألة الاضطراد هذه، أن القواعد المضطردة التي قامت عليها الأدلة وبنيت على أدلة أنها تعتبر دليل، أنها تعتبر دليل. يعني مثلا وأنت تجد الفقهاء يستعملون أن اليقين لا يزول بالشك، يتعاملون معه لأنه دليل ويعللون به، خلاص هم أثبتوا أن الشريعة من أصول الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، ثم استعملوه دليلا بعد ذلك. فالقواعد الفقهية، أو على الأقل بعض الفروع الفقهية أو طائفة من القواعد الفقهية، تعتبر أدلة إجمالية، وهذه الأدلة الإجمالية يستنبط منها أحكام شرعية، يخرج عليها الفروع، تخريج الفروع على القواعد هو نوع من أنواع استخراج الإيه؟ هو نوع من أنواع استخراج الأحكام من إيه؟ من هذه القواعد، استخراج الأحكام من هذه القواعد. فعلم القواعد، وبالمناسبة يعني في كلام الأصوليين تجدهم إن هم يدخلون بعض الأصوليين، تجدهم إن هو في كلامهم ما يقتضي إدخال القواعد الفقهية في القواعد الأصولية، أو إن القواعد الفقهية فعلا داخلة في ذلك التعريف، لكن الذي آل إليه الأمر إن القواعد الفقهية ليست إيه؟ ليست داخلة مع القواعد الأصولية. حتى بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين ذكروا القواعد الفقهية أو أصول القواعد الفقهية، ذكروها في كتب أصول الفقه، ممن فعل ذلك المرداوي، علامة المرداوي في التحبير، ذكر طائفة من القواعد الفقهية على إنها أدلة، خلاص، وعن يعني أو يفهم من كلامها أنها أدلة، وذكرها في علم أصول الفقه، وتكلم عن إيه؟ وتكلم عنها. فكلام بعض الأصوليين يدل على أن يعني طائفة من هذه القواعد الفقهية داخلة فعلا في تعريف أصول الفقه، وداخلة في علم أصول الفقه، لكن ما قال إليه الأمر أنها ليست من أصول الفقه. فبالتالي لو قلنا من أدلتها التفصيلية تخرج القواعد، لأن القواعد الفقهية لا يتوصل بها إلى استنباط هذه الأحكام من الأدلة التفصيلية، ده هو يتوصل بها إلى استنباط الأحكام واستخراج الأحكام من نفس القاعدة، تمام، يتوصل بها لاستخراج الأحكام من نفس القاعدة. لذلك بقى ممكن نقول توجيه تاني، إن هو لا، إحنا نحتاج من أدلتها التفصيلية، لأن القواعد هي ليست قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، يعني ليس العبارة فيها اضطراب عندما نقول هي قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام منها، تمام. لكن لو عرفنا نقول القواعد يستخرج منها الأحكام، تمام، قواعد تبنى عليها الأحكام، لكن هذه العبارة الأخرى كده قلقة، فبالتالي ممكن نقول لا، إن التعبير بالتوصل إلى الاستنباط فيه معنى، ان هو فيه معنى يفهم منه اخراج القواعد الفقهيه. لكن على اي حال يا مشايخ، ممكن نقول ان لا، يعني ممكن قد يقال ان فعلا هناك استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه من ادله اجماليه، تمام، وان هناك قواعد مؤسسه لذلك، وهي قواعد الايه، القواعد الفقهيه. وممكن يقال ان من فوائد ذلك القيد اخراج علم القواعد الفقهيه. طيب، دعونا نذكر بقى، يعني طبعا من عادة بعض المصنفين في المصنفين المتأخرين أو المعاصرين في كتب الأصول أن يبينوا الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، حتى يفهم ذلك الفرق، ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ما الفرق بين تلك القواعد المذكورة في كتب الأصول وتلك القواعد المذكورة في كتب القواعد الفقهية أو الأشباه والنظائر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحجج الخاصة في ذلك النوع فهي بأصول الفقه التي هي الأدلة العامة، أشبه منها بقواعد الفقه التي هي الأحكام العامة. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أصول الفقه هي الأدلة العامة، هي أدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة. يبقى موضوع أصول الفقه الأدلة، أدلة دراسة الأدلة إجمالا، الأدلة إجمال السنة. طيب، السنة هذه هي الحجة ليست حجة؟ طب ما هي أنواع هذه السنة؟ أو ما هي أحوال هذه السنة؟ ممكن تكون عامة، ممكن تكون خاصة، ممكن تكون مشملة، ممكن تكون مبينة. طب ما هي الأحكام المتعلقة بهذه الأنواع أو بهذه الأحوال؟ تمام، هي دراسة الأدلة، دراسة عامة أو دراسة إجمالية، لكن القواعد هي أحكام عامة، وليست الأدلة، ليست بحث في الأدلة، لكن بحث في أحكام، بحث في أحكام، بحث في أفعال المكلفين، اليقين لا يزول بالشك، هذه أحكام، ليس بحث في الأدلة، تمام. يبقى نذكر بقى بعض القواعد أو بعض الفروق التي أو بعض الأمور التي نفرق بها بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أولا، موضوع علم الأصول، موضوع القواعد الأصولية الأدلة، موضوع القواعد الأصولية الأدلة، يعني نحن ننطلق من الأدلة. ما أولا، ما هي الأدلة؟ أدلة الكتاب والسنة وكذا وكذا وكذا. طيب، السنة التي هي دليل، ما هي أنواعها؟ كذا وكذا. طب ذلك النوع وهذه الأنواع، ما هي أحوالها؟ ممكن تكون كذا، ممكن تكون عامة، ممكن تكون خاصة، ممكن يكون منها عام يراد به الخصوص أو عام مخصوص، ممكن يكون منها مجمل، ممكن يكون منها مبين. طب ما هي أحكام هذه الأحوال؟ تمام، ما الحجة منها وما الذي ليس بحجة وهكذا. طيب، أو ما هي قواعد هذه الأحوال؟ يبقى انطلقنا من الأدلة وفرعنا، تمام؟ سنتكلم عن مسألة الموضوع إن شاء الله. موضوع القواعد فعل المكلف، هذا موضوع أصلا الفقه، يعني هم يقولون أو يقررون أن موضوع الفقه هو أفعال المكلفين، كذلك القواعد الفقهية موضوعها أفعال المكلفين، الأمور بمقاصدها، هو مقصد مين؟ مقصد المكلف يعني. اليقين لا يزول بالشك، يقين مين؟ يقين المكلف، لا يزول بشك المكلف. المشقة الواقعة على مين؟ على المكلف، تمام، وهكذا. الضرر يزال، الضرر الواقع على مين؟ على المكلف. العادة محكمة، أنهي عادة؟ على العادة بين المكلفين، معلومة عند المكلفين، وهكذا. فهي موضوع القواعد فعل مكلف زي الايه، زي علم، زي موضوع علم الفقه. طيب هذا الفرق الاول. الفرق الثاني ان الاصول يستنبط بها من الادله، الاصول القواعد الاصوليه هي قواعد يستنبط بها من الادله كما ذكرنا في التعريف، لكن القواعد الفقهيه هي قواعد يخرج عليها بلا واسطه. فاكرين قلنا ان هو ممكن فعلا نستغني عن قولنا من ادلتها التفصيليه، لان قولنا يتوصل بها يفهم منه اخراج القواعد، لان القواعد بيخرج عليها بلا واسطه، لكن الاصول هي واسطه. تمام؟ انت عندك ادله هي عباره ماده خام، الادله ماده خام، وتريد ان تخرج منها صوره نهائيه، منتج نهائي. هناك عمليه معالجه، المعالجه دي هي قواعد الاصول. يبقى قواعد الاصول هي عمليه وسيطه، او البحث الاصولي او القواعد الاصوليه او تطبيق القواعد الاصوليه هي عمليه وسيطه بين الادله التفصيليه والاحكام التفصيليه. تمام؟ لكن القواعد عندنا قاعده وفرع، القاعده يخرج منها فرع مباشره، اليقين لا يزول بالشك. يبقى خلاص عندنا يقين وشك، واليقين لا يزول بالشك. ليس القاعدة هذه ليست واسطة، ليست وسيطة. طيب أيضا من الفروق أن الأصول متقدمة، على الأقل متقدمة ذهنيا، تمام، والقواعد متأخرة في الوجود الذهني والواقعي. يبقى الأصول قواعد الأصولية متقدمة، والقواعد الفقهية متأخرة في الوجود الذهني. يعني أنت الأول يعني هذا سيبينه الإيه، خلينا نتكلم عن الوجود الذهني، سيبينه الفرق القادم. لكن حتى في الوجود الواقعي وجدت الأول القواعد الأصولية، وتكلم العلماء الأول في القواعد الأصولية ومهدوا القواعد الأصولية، ثم مهدوا وكتبوا وبينوا القواعد الإيه؟ الفقهية، فهي متأخرة عن القواعد الأصولية. وكذلك القواعد الأصولية متقدمة في الوجود الذهني. لماذا؟ عشان الفرق التالي، إن القواعد إن القواعد الفقهية مبنية على القواعد الأصولية. القواعد الفقهية مبنية على القواعد الأصولية. ما هي القواعد الفقهية دي يا مشايخ؟ من أين أتينا بها؟ هل اخترعها الفقهاء؟ لا، هم وجدوا أن الأدلة دلت على هذه القواعد، يبقى الأدلة استخرج منها أمر كلي. يبقى الدليل الأدلة قد يستخرج منها أمر، يستخرج منه أمر جزئي، أو الدليل قد يستخرج منه أمر كلي. الأعمال بالنيات هذا نص، هذا دليل. تمام؟ وهذه هذا المستفاد أمر كلي وجزئي، أمر كلي. تمام؟ وليس جزئي، مش خاص بحالة معينة، ده أمر كلي. يبقى الأدلة قد يستخرج منها جزئيات وقد يستخرج منها كليات. القواعد هذه أمور كلية مستخرجة من الأدلة. طيب ما هو أي استخراج من الأدلة ينبغي أن يكون الوسيط فيه هو قواعد الإيه؟ القواعد الأصولية. يبقى القواعد الأصولية ساعدت أو كان لها دور في إخراج أو استخراج القواعد الفقهية من الأدلة. ثم القواعد الفقهية يعني استخرجنا منها الايه؟ استخرجنا منها الفروع. يبقى القواعد الفقهيه مبنيه على القواعد الاصوليه، لان القواعد الفقهيه استنباط. تمام؟ والقواعد الاصوليه هي التي يتوصل بها الى الاستنباط. واضح؟ فبالتالي القواعد الفقهيه فروع من جهه واصول من جهه. فروع من جهه، فروع لانها مستخرجه من الايه؟ مستخرجه او مبنيه على قواعد كليه ثانيه اللي هي القواعد الاصوليه. تمام؟ أو مستخرجة من الإيه؟ مستخرجة من الأدلة، هي فروع بالنسبة لهذه الأدلة. وأصول من جهة أخرى أنه يستخرج منها، يستخرج منها فروع. يبقى إحنا أثبتنا من الدليل أن اليقين لا يزول بالشك، ثم أثبتنا بعض المسائل من قولنا اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ طيب. هناك بقى يعني طبعا هناك فروق كثيرة يعني، لكن نكتفي بهذا القدر. وهناك فرق أخير نريد أن نقف عنده وقفة، هو قولهم الأصول القواعد الأصولية قواعد شمولية كلية، أما القواعد الفقهية فقواعد أغلبية. ماذا يقولون؟ يقولون دلوقتي إن قواعد الأصولية هي قواعد مضطردة، قواعد مضطردة ليس لها استثناءات، قواعد كلية شاملة لجميع الجزئيات التي تحتها. لكن القواعد الفقهية هي قواعد أغلبية، كليتها نسبية، هي قواعد أغلبية أكثرية. لأن يقول لك القواعد الفقهية لا فيها استثناءات كثيرة، فهي تدل أن هذه القواعد غير مضطردة. فالقواعد الأصولية مضطردة، لكن القواعد الفقهية غير مضطردة. لذلك هذا من أسباب قول من قال إن القواعد الفقهية ليست حجة وليست دليل لأنها غير مضطردة، فبالتالي طبعا غير مضطردة يبقى هي بالتالي غير فاعلة في جميع أصلا أو غير عاملة في جميع فروعها وفي جميع جزئياتها، فما ينفعش إنها تكون دليل بإطلاق هكذا. طيب هذا ما قال، والتحقيق والتحقيق الذي تميل إليه النفس والله تعالى أعلم أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح. القاعدة يا إما تكون مضطردة يا إما ليست بقاعدة، ليست بقاعدة، ممكن تسميها بقى ضابط أغلبي ونحو ذلك، لكن لا تقول قاعدة. القواعد يا إما تكون مضطردة يا إما تكون ليست بقواعد، يا إما تكون ليست بقواعد. وكثير لا نريد أن نقول أكثر، كثير من القواعد التي نص عليها الفقهاء في كتبهم أو القواعد الأساسية الكبرى والكبيرة بعيد عن القواعد والضوابط الصغيرة، خلاص هذه القواعد الكبرى أو القواعد المركزية، قواعد أساسية، هي قواعد مضطردة على الصحيح وعند التحقيق. طيب يقول لك، طيب ما نفعل في هذه الاستثناءات؟ هناك استثناءات كثيرة. نقول ما نقوله دائما يا مشايخ، نكرر ما قلناه كثيرا سواء في درس الأصول أو في درس الإيه أو في درس الفقه، إن هذه الاستثناءات ليست خارمة لاضطراد القاعدة، هي هذه الاستثناءات أصلا ليست من القاعدة. الفكرة إن هذه الاستثناءات تذكر في حقيقة الأمر، ليست استثناءات، ولا يصح أن يقال عنها أنها استثناءات، هذا تجوز تسمح. لكن هذه فروع ظن أو يظن اشتباهها بالقاعدة الظاهرة، فنبهنا عليها، نبهنا عليها حتى لا تخفى على المطلع في ذلك العلم. لكن الواقع أنها ليست داخلة تحت القاعدة أصلا لكي تستثنى منها، ليست داخلة تحت سلطة القاعدة لكي تستثنى منها، تمام؟ فبالتالي هذه الاستثناءات هي أمور خارجة عن القاعدة، أمور خارجة عن القاعدة. فالقواعد مضطردة لكن تفهم القواعد، القواعد مضطردة، هذا تكلمنا عنها يا مشايخ في مسألة الحل الأصل لقيمة الأصل الظن، تفهم القاعدة. مثلا هم يقولون لك، من يعترض أو من يقول إن مثلا يقول لك المشقة تجلب التيسير، هيقول لك أليس هناك استثناءات كثيرة؟ هل كل مشقة تجلب أي تيسير؟ نقول لا طبعا، ولا الذين وضعوا هذه القاعدة ظنوا ذلك أو قالوا ذلك أو تخيلوا ذلك. فالقاعدة موجودة في نفس الفقيه، معلومة منضبطة، لكن التجوز والتسمح إنما كان في لفظ القاعدة وليس في القاعدة نفسها، تمام؟ يبقى التجوز والتسمح، التسمح في لفظ القاعدة وليس في نفس القاعدة، لأن لفظ القاعدة لو وضعنا فيه كل قيد سيؤدي إلى الهوس، سيؤدي إلى الهوس. لكن تصرفات الفقهاء في بيان القاعدة يبين لك أن القاعدة، أن لفظ القاعدة هذا فيه نوع من أنواع التسمح والتجوز. ولكن المغض مثلا يمكن أن تقول، أن تعيد صياغة القاعدة وتقول أن المشقة المعتبرة شرعا تجلب التيسير الذي تقره الشريعة. ثم بقى يأتي البحث، ما هي المشقة المعتبرة وما هو التيسير المعتبر أو التيسير الذي تقره الشريعة. لو ضبطت هذا وضبطت ذلك ستطرد القاعدة، ستطلع كما تكلمنا في مسألة اليقين الأصل. عندما نقول أصل اليقين، هذا مشايخ يطلقه الأصحاب وفي ذهنهم وفي عرفهم الصناعي وفي عرفهم الفقهي هناك قيود، والمعروف عرفا كالمشروط شرطة، تمام؟ فهناك قيود واضحة. لذلك مثلا، وهذا كثير جدا في كل القواعد، هذا كثير جدا في قواعد كثيرة جدا، يعني مثلا في قواعد الجدل تجد مثلا قاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. طب هو أي دليل في الدنيا تطرق إليه الاحتمال؟ كل الأدلة الظنية تطرق إليها الاحتمال، كده ما فيش لن نستدل بأي دليل، هذا هو ظاهر المفهوم من القاعدة. لكن مثلا يعني القرافي مثلا وغيره من تكلموا قال طبعا ليس المراد أي احتمال، ولكن احتمال مؤثر الذي يعني الذي يؤثر ويمنع من سلامة الاستدلال بهذا الدليل. ليس كل احتمال، ما هو لن يخلو دليل من احتمال، لن يخلو دليل من الدليل الذي لا يخلو من احتمال هو دليل قطعي، دليل قطعي الثبوت، من أين نأتي به هذا أصلا؟ فبالتالي هذه القواعد ليست يعني كثير من ألفاظ القواعد ليست على ظاهرها، وهي معلومة، أي حد دارس متفقه يدرك ذلك، لكن هذه ألفاظ تيسيرية، لأن وضع كل قاعدة هيؤدي إلى الهوس. خلاص، ما هو مفهوم المراد إجمالا، أنت لو أنت فقيه هتفهم أن ليس مرادي ذلك الإطلاق. وهذا بالمناسبة، يعني لو قلنا ذلك، فمن قال إن يبقى لو عملنا قواعد الأصول بهذه المعاملة لن تكون مضطردة، لن تكون مضطردة. وعندما يقول بعض الأصوليون، حتى بعضهم يصيغ هذه الصياغة ويذكر هذه الصيغة، أن الأمر يفيد الإيجاب أو يقتضي الإيجاب أو يقتضي الوجوب. طيب، ما هو ثم تجد بعد ذلك أن هناك أمور كثيرة جدا حملوها على الاستحباب، قال إن هذا أمر إرشاد، لأن هذا أمر من أمور أمر أدب، أمر متعلق بالآداب فيفيد الاستحباب. طيب، ما يعني يبقى إذن هذا اللفظ الكلي اللي هو الأمر يقتضي الإيجاب، هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. حتى لو قلنا الأمر المطلق يقتضي الإيجاب، حتى قلنا الأمر المطلق يقتضي، أي أمر لن يخلو من قيد معين. أنت قلت هنا أمر، هذا أمر إرشاد، ممكن أقول لك هذا أمر توكيد، هذا أمر تجديد، ما أنا ممكن أخترع عادي أي قيد ويكون هذا القيد مؤكد أصلا للإيجاب، أو لا يزيل الإجابة. فبالتالي هناك قدر كبير من الإيه؟ من الاتكاء على ما هو معلوم، وعلى ما تعرفه، وعلى ما يقع في نفسك من دراستك للقاعدة، ومن بيان القاعدة، سواء في الأصول أو في القواعد الفقهية، سواء في الأصول أو في القواعد الفقهية أو في القواعد الجدلية أو غير ذلك. تمام؟ فالصحيح والله أعلم، الصحيح والله أعلم أن القاعدة إما تكون مضطردة أو ليست بقاعدة. إما أن تكون مضطردة أو ليست بقاعدة، لكن أن ينبغي أن تفهم القاعدة حق الفهم وتحققها حتى التحقيق، وإن فعلت ذلك وجدتها قد اضطردت. وأنا أنبه عن هذا الأمر أنه أمر هام، لأن لو كما ذكرنا وكما أكدنا أن القواعد، سواء القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية أو القواعد الجدلية أو غير ذلك من القواعد، لو تعاملت معها تعاملا ظاهريا، هو نص القاعدة كده، تتعامل معها تعامل ظاهري تماما، هذا في الاخر سيؤدي الى فساد عريض، سيؤدي الى فساد عريض. لكن تفقه ما المراد بالقاعده، لو فقهت ذلك ستجد قيود معروفه عند اهل الفن، وبانت لك وظهرت لك ببيان الايه؟ ببيان القاعده. وقد تجدهم لا ينصون عليها لانها معلومه. يعني كم واحد هيذكر قاعده الدليل اللي تطرق اليه الاحتمال، ويبين ما هو حد الاحتمال ونحو ذلك، لكن هو معلوم وكلهم متفقون على هذه القاعدة ويعملونها الفقهاء، لكن في الآخر كلهم يعلمون أن هناك حد لعمل هذه القاعدة. طيب، الضابط الفقهي، يعني أخيرا، ما الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية؟ هناك تفريقات كثيرة، لكن في الجملة ممكن نقول أن الضابط الفقهي هو أقل عموما في الرتبة من القاعدة الفقهية. هناك بقى وجوه كثيرة لإيه؟ لهذه القلة، يعني هو ممكن يكون هو أقل منه في الاضطراد، فممكن نقول مثلا الضابط الفقهي هو ما لا يضطرد، لكن القاعدة الفقهية تكون مضطردة. ممكن يكون هو أقل منه في الشمول، فبعضهم يفرق ويقول أن القاعدة الكلية هي القاعدة الشاملة لجميع كتب الفقه أو شاملة لأبواب كثيرة من الفقه، لكن الضابط هو يكون ضابط خاص بباب واحد فقط، ضابط في أبواب الطهارة، ضابط في باب المياه، حتى في كتاب الطهارة آسف، أو في باب المياه، أو في البيوع، هو ضابط خاص بباب معين. هذا يفرقون به بين القاعدة والإيه؟ والضابط. طيب، سؤال: لماذا لم يقتصروا على ذكر الفقه في التعريف؟ طبعا هنا نشير لتعريف لطيف جدا، هو تعريف الإمام العلامة ابن الهمام الحنفي في التحرير، في متن التحرير، قال: إدراك، طبعا هو عرف هنا، طبعا هو التعريف اللي هنا يعني زي قولنا العلم، هو عرف هنا بالإدراك، طبعا هو عرف بكذا اعتبار عشان ما نظلمش المتن، هو في المتن عرف بكذا اعتبار، فقال: باعتبار ما هو إدراك القواعد، وباعتبار آخر هو القواعد نفسها. فهو هنا يقول: إدراك القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الفقه. ده شيء لطيف جدا، بدل ما تقول الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، لو كنت تريد أن تقول عن الأدلة التفصيلية تقول الفقه، الاستنباط الفقه، وأنت عارف الفقه أن هو الأحكام الشرعية، أو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. لكن قد يقال أن الأصل في التعريف أن أنت لا تتكئ على تعريفات أخرى، عشان التعريف بنفسه يكون إيه؟ يكون مميزا. طبعا هو لن يخلو من ذلك، لأن أنت محتاج تعرف القواعد، ومحتاج تعرف الإدراك، ومحتاج تعرف الاستنباط، لكن هذه أمور هي المراد بها استعمال اللغوي، فبالتالي الأمر فيها هين، المراد بها أمور المراد بها الاستعمال اللغوي، أو ما هو قريب من الاستعمال اللغوي، أو ما هو مفهوم للعامة. لكن الأمور التي تفصيلها غير قد يكون غير مفهوم للعامة، وفي نوع خفاء الأولى أن يكون موجود تاما في إيه في الحد. ألا يدخل في الحكم قواعد علوم الاستمداد، ولا يدخل في التعريف في الحد آسف، ولا يدخل في الحد قواعد علوم الاستمداد الأصولي؟ هذا أمر جيد جدا، يعني هذا اعتراض جيد ذكره أو أشار إليه أو أجاب عنه ابن أمير حاج في التقرير والتحبير. قال: لا يقال التعريف صادق على العلم بالقواعد العربية والكلام. مش أنت قلت إن أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية؟ طيب هو مش قواعد العربية، قواعد علوم اللغة يتوصل بها لاستنباط الأحكام، صح ولا مش صح؟ وانت يمكن تستنبط الأحكام من غير معرفتك بقواعد علوم اللغة؟ لا يمكن، لا يمكن. فالقواعد العربية يتوصل بها إلى استنباط الإيه؟ ده الإمام مالك يقول: ارفعوا لي من يتكلم في كتاب الله غير عالم بلغة العرب أجعله لكم نكالا، أجعله لكم نكالا. ارفعوا لي من يتكلم، ائتوني بذلك الرجل يتكلم في كتاب الله وهو غير عالم بلغة بلسان العرب أجعله لكم نكالا. لا يمكن أبدا. خلاص، يبقى اذا يصدق على يبقى قواعد العربيه يصدق عليها انها قواعد يستوصل بها لاستنباط الاحكام. كذلك قواعد علم الكلام، تمام؟ مش انت الاول محتاج من خلال الدراسه الكلاميه تثبت ان الكتاب حجه، ان القران حجه، تمام؟ يعني وتثبت ذلك بما قبل ذلك، يعني انت الاول تثبت وجود الصانع سبحانه وتعالى، وتثبت صحه رساله النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت صدقه صلى الله عليه وسلم، فتثبت صدق ذلك الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اثبتت الها واثبتت نبيا واثبتت وجوب اتباع ذلك الاله ووجوب الاذعان رب العالمين سبحانه وتعالى، حينئذ يمكنك ان تقول ان الكتاب حجه. حينئذ يمكنك ان تقول ان القران حجه. فبنوع بشكل او باخر قواعد الكلام فيها ما قواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام، لان استنباط الاحكام متوقف على الايمان وعلى التصديق بصحه ذلك الكتاب وبصدق ذلك الكتاب وبحجيه ذلك الكتاب. طيب، قال: لا يقال التعريف صادق على العلم بالقواعد العربيه والكلام لانه يتوصل بكل منهما الى استنباط الفقه، لاننا نقول المراد بالتوصل بمعرفتها التوصل القريب، التوصل القريب بمساعده باء السببيه، يعني بالتوصل، تمام، بمعرفتها التوصل القريب يتوصل بها الى استنباط الاحكام، يتوصل بها، الباء هنا سببيه يعني يتوصل بسببها، والمراد هنا السبب القريب المباشر. وإطلاق التوصل إلى ذلك البعيد إنما يكون في الحقيقة إلى الواسطة، لم يقول في الحقيقة إلى الواسطة، ومنها إلى استنباط الفقه. وكل من القواعد العربية والقواعد الكلامية من هذا القبيل، فإنه يتوصل بالقواعد العربية إلى معرفة كيفية دلالة الألفاظ على مدلولاتها الوضعية. يعني تعرف دلالة في علم القواعد العربية، تعرف بها دلالة الألفاظ على مدلولاتها، على مدلولاتها الوضعية، تعرف الدلالات الألفاظ، وتعرف الدلالات التي وضع اللفظ بإزائها، وبواسطة ذلك يقتدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وبقواعد الكلام إلى ثبوت الكتاب والسنة وجوب صدقها. يبقى المراد يا مشايخ إن إحنا عندما نقول يتوصل بها، يعني يتوصل بها مباشرة، مباشرة، لكن من غير اللفة الطويلة دي، من غير اللفة الطويلة دي، الأسباب البعيدة أو التي تكون قواعد أو أمور مساعدة بعيدة، تمام، هذه غير داخله. لكن التوصل بها، الباء هنا للسببيه، بسببها، والمراد بالسبب هنا السبب المباشر، انت تطبق القاعده مباشره على الدليل. لكن القواعد العربيه قال الكلام انت لا تطبقها مباشره على الدليل تطبيقا يخرج الحكم، لكن هذا انما يكون ايه؟ قواعد اصول الفقه. طيب، بما ان بقى تكلمنا عن علم الكلام والقواعد العربيه والدخول على قواعد الكلام وعلاقتها بعلم اصول الفقه، تعالى نذكر يعني عباره لطيفه ذكرها تاج السبكي، وهي فيها شيء سؤال قد يقع في نفوس الناس فيما يتعلق بمكانه علم الاصول واهميه علم الاصول. احنا سنتكلم ان شاء الله في المره القادمه عن ايه؟ عن اهميه علم الاصول، لكن يمكن ان نذكر ذلك الأمر في هذا الموضع، بما أننا تكلمنا عن القواعد العربية وأن هي قواعد موصولة لاستنباط الأحكام ونحو ذلك. قال: فإن قيل، طبعا هذا ذكره الإيه؟ ذكره الزركش في البحر المحيط، وأصله في كلام الإيه؟ أصله في كلام التاج السبكي. فإن قيل: هل أصول الفقه إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة؟ نبذة من النحو كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقيه، والكلام في الاستثناء وعوض الضمير للبعض وعطف الخاص على العام ونحوه، ونبذة من علم الكلام، ثم ذكر أمور متعلقة بعلم الكلام كالتحسين والتقبيح ونحو ذلك، ونبذة من اللغة كالكلام في موضوع الأمر والنهي وصيغ العموم، ونبذة من علم الحديث كالكلام في الأخبار. فالعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه في شيء من ذلك، وغير العارف بها لا يغنيه أصول الفقه في الإحاطة به. يعني هو لك حد ممكن يعني اعتراض منطقي، هو أصول الفقه دي مش شوية أحكام لغوية وشوية أحكام كلامية وشوية أحكام نحوية ونحو ذلك؟ طيب خلاص، يعني دعنا من أصول الفقه بالكلية وتعالى ندرس هذه الأحكام، تعالى ندرس هذه الإيه؟ هذه الأحكام بدون إيه؟ بدون دراسة علم أصول الفقه. لأن بمنتهى البساطة لو العارف بهذه العلوم مش محتاج لعلم أصول الفقه، ولو واحد غير عارف بهذه العلوم لن يغني أصول الفقه. يعني هو من شروط الاجتهاد إنك تكون عارف أصول الفقه وعارف أيضا علم النحو وعارف أيضا علم العربية وعارف أيضا إيه؟ علم العقائد ونحو ذلك. فبالتالي لو أنت حتى عارف أصول الفقه فقط ولا تدري هذه الأحكام، هذا غير كافي. فبالتالي قد يقول لك انسان طب خلاص ايه فايده علم اصول الفقه اذا؟ نقول: فلم يبق من اصول الفقه الا الكلام في الاجماع والقياس والتعارض والاجتهاد، وبعض الكلام في الاجماع من اصول الدين ايضا، وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه، لا يحتاج الى علم اصول الفقه يعني. ففائده اصول الفقه بالذات حينئذ قليله. يعني قد الخلاصه والنتيجه ان فائده علم اصول الفقه قليله. يقول: فالجواب منع ذلك. فالجواب منع ذلك، يعني نرد ذلك الأمر ولا نسلم بذلك الأمر. فإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون. فإن كلام العرب متسع والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على الاستقراء اللغوي. وهذا صحيح، وهذا صحيح فعلا. إن ما فعل، هذه العلوم متسعة جدا، العلوم اللغوية متسعة جدا، وعلى اتساعها لا يحتاج الفقيه كل هذا الاتساع في النظر لأجل النظر في الأدلة، تمام؟ فهو يحتاج إلى طائفة معينة، وهذه الطائفة المعينة يحتاج فيها إلى نظر أعمق من النظر الموجود في الكتب. يعني أنت لاحظ الأمر الموجود في كتب اللغة هو توسع أفقي، توسع أفقي، تمام؟ الفقيه لا يحتاج كل هذا التوسع الأفقي، لكن يحتاج هو لتوسع رأسي، تحتاج إلى الغوص في الأعماق. فهو ما فعل الأصوليون، أخذوا بعض المسائل الموجودة في كتب اللغة وبحثوها بحثا دقيقا غير موجود في كتب اللغة، لأن هو يحتاج إليها في استخراج الأحكام، فبحثوها بحثا دقيقا. وهو طبعا بلا شك كتب الأصول فيها فوائد لغوية ودقائق لغوية غير موجودة في كتب الإيه؟ في كتب اللغة. وكذلك الأمر فيما يتعلق بعض المسائل الكلامية، وكذلك الأمر فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالمسائل التي تنسب إلى علم الفقه الفقهية ونحو ذلك. طيب، فبالتالي يوجد في أصول الفقه مسائل الفقيه يحتاج إليها وليست موجودة، ليست مبثوثة بسهولة في كتب الإيه؟ في كتب العلوم الأخرى، وإن كانت هذه المسائل تنتمي إلى هذه العلوم الأخرى. طيب، أخيرا، أليس الحد غير جامع لعدم اشتماله على كيفية الاستفادة من القواعد وحل المستفيد؟ طيب، ايه خلاصة هذا الكلام وايه سبب هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض ذكره العلامة المردوي، او اشار اليه العلامة المردوي. العلامة المردوي ذكر التعريف، تعريف الفخر الرازي، وتعريف الفخر الرازي من اجود التعريفات، والعلامة المردوي يرى ان هو اولى التعريفات. يعني الفخر الرازي يقول، يعرف اصول الفقه بانه مجموع طرق الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد. مجموع طرق الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد. فالعلامة المرضوي يذكر مميزات حد الرازي، ذلك الحد الذي ذكره الفخر الرازي، فيقول: الثالث من المميزات أنه يشمل كيفية الاستفادة وحال المستفيد. حال المستفيد هو أحكام المجتهد يعني، وأحكام المقلد كمان على قول. فهو أجمع من الحد الأول. الحد الأول هو الحد الموجود في المتن عندنا، والحد الموجود في إيه؟ في التحبير، مقدم في التحبير يعني، والمقدم في الكوكب المنير. فهو أجمع من الحد الأول، وكأن المردوي ها هنا يعترض على الحد المعتمد عندنا بأنه ناقص، لأنه لا يشمل كيفية الاستفادة ولا يشمل الكلام عن حال المستفيد، وهذه أمور موجودة في علم أصول الفقه. طيب، نقول: هذا الكلام الذي قاله العلامة المردوي قد يجاب عنه، قد يجاب عنه. أولا القول بأنه يعني لا يشمل كيفية الاستفادة، هذا نجيب عنه بالمنع، نجيب عنه بالمنع، يعني لا نسلم، لا نسلم، لأن من القواعد التي يستنبط بها الأحكام هي قواعد كيفية الاستفادة. هو يا مشايخ يعني هو تعريف الرازي، أولا مجموع طرق الفقه إجمالا، هي طرق الفقه، بيان طرق الفقه، أدلة الفقه، مجموع أدلة الفقه وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها يعني ما درجات هذه الإيه، ما درجات هذه الأدلة، ما الذي يقدم على ماذا، كيف تستنبط الأحكام من هذه الأدلة، هذا هو المراد بكيفية الاستفادة منها. نقول كيفية الاستفادة منها هي أيضا قواعد يستنبط بها الأحكام. يعني ما هو مثلا عندما نقول الحديث المتواتر أو المتواتر مقدم على الآحاد، هذه قاعدة يتوصل بها لاستنباط الأحكام، تمام، هذه وهذه من كيفية الاستفادة منها، تمام. عندما نتكلم عن تخصيص العام وقواعد تخصيص العام، هذه قواعد يتوصل بها لاستنباط الأحكام. قواعد حمل المطلق على المقيد، هذه من كيفية الاستفادة، هذه قواعد أيضا يتوصل بها استنباط الأحكام. إن هو يشمل كيفية الاستفادة أو القول بأن الحد المعتمد عندنا ينقصه الإشارة إلى كيفية الاستفادة، نقول هذا نجيب عنه بالمنع. طيب، وحال المستفيد، حال المستفيد يعني هو يقول إن الحد ينقصه الكلام عن حال المستفيد، ليس مذكور فيه، المراد ان هو في كتب اصول الفقه وفي علم اصول الفقه هناك كلام وباب او كتاب او قطب عن في الكلام عن صفه المفتي والمستفتي، او صفه الايه المجتهد واحكام المجتهد واحكام المقلد. طيب هذا لما دام نقول القواعد التي يستنبط منها، اقول هذا لن يعني هذا غير مذكور، لا يذكر، غير مذكور في ذلك الحد، فنقول هذا نجيب عنه اما نجيب بالمنع او نجيب بالتسليم، اما نجيب بالمنع او نجيب بالتسليم. أولا إن أجبنا بالإيه؟ إن أجبنا بالتسليم إن هو نعم، أيوة فعلا التعريف المعتمد ليس فيه الإشارة إلى حال المستفيد. إن أجبنا بالتسليم نقول لأن أصلا حال المستفيد كما قال جماعة من الأصوليين، يعني إن حال المستفيد أو إن أحكام المجتهد والمقلد هذه أصلا ليست من علم أصول الفقه، هذه من علم الفقه، وإنما ألحقت في علم أصول الفقه إلحاقا. بل حتى بعضهم يعتذر للفخر الرازي أنه ذكر ذلك. وهو الإمام العلامة تقي الدين عبد الدقيق العيد، يقول إن هو لما كان الأصوليون يعني يلحقون بمباحث الأصولية الكلام عن أحكام المجتهد، أدخلها في الحد تغليبا، كأن المراد إن هو الأولى والأصل إنها لا تدخل في الحد، تمام. وطبعا لو قلنا ان مع يعني لو قلنا ان كما يقولون يعني ان موضوع علم اصول الفقه هو الادله، فبالتالي ما ينفعش ان هو تذكر في علم اصول الفقه احكام المجتهد، ما ينفعش انها طبعا انها تذكر في الايه؟ تذكر في الحد. فقد نجيب بالتسليم نقول نعم نحن لا نذكر احكام احوال المجتهد واحوال المستفيد لانها اصلا غير داخله في علم اصول الفقه، فيعني هذه نقطه قوه للتعريف. أو نجيب بالمنع، نقول لها إن هي داخلة، لأن أحكام من هو حال المستفيد يعني صححه التاج السبكي وأقره المرداوي إن المستفيد هنا هو المجتهد وليس المقلد. ونقول أن من القواعد يصح أن يكون من القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام هي القواعد المقررة لصفة المستنبط. يعني عندما نقول الذي يستنبط الحكم صفته كذا وكذا، هذه قواعد يستنبط بها، هذه قواعد يستنبط بها بشكل غير مباشر. طبعا هنرجع لمسألة المباشر، الاستعمال المباشر أو غير مباشر، لكن هذه من القواعد الموصلة إلى الاستنباط، إنها تبين لك من الذي يستنبط. لأن لو استعمل هذه القواعد من ليس أهلا لها، من ليس بمجتهد، لن تصل إلى الاستنباط. فمن القواعد التي توصلك إلى الاستنباط القواعد المبينة لمن الذي يمكنه الاستنباط. فبالتالي نقول إن هو لا، إن التعريف يصدق عليه، أو إن أحكام المجتهد يصدق، التعريف صادق إيه؟ صادق عليه ويدل عليه. قد نجيب بالمنع، وقد نجيب بالإيه؟ وقد نجيب بالتسليم. فبالتالي يعني هذا الكلام أو هذا السؤال قد أجبنا عنه، وهذا الجواب فيه مقنع إن شاء الله تعالى. طيب، فائدة في شرح الحد، فائدة لطيفة جدا في شرح الحد للقاضي عضد الدين الإيجي في شرحه على مختصر ابن الحاجب، وشرح الحد بشكل لطيف جدا، و يعني فيه فائدة نذكره لأجلها. قال: أما حده لقبا فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف ابن الحاجب. والذي يكشف عن حقيقته أن الأحكام قد لا تؤخذ من الشرع، أو يعني في أحكام قد لا تؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية، هذه لا تؤخذ من الشرع، كالتماثل والاختلاف، إن هذان متماثلان، هذان الشيئان متماثلان، هذان الشيئان مختلفان، يعني هذه أحكام عقلية ليست شرعية. وقد تؤخذ منه، بل أحكام قد تؤخذ منه، إما وتلك الأحكام تؤخذ منه إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل لكن تتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية، أو عملية تتعلق بها اللي هي تتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية، يبقى هذه الأحكام الشرعية الفرعية. وهذه بقى الأحكام الفرعية هذه لا تكاد تتناهى، ملهاش حد، كثيرة جدا ملهاش حد، لا يمكن أن تحصر كما ذكرنا. فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل، فنيطت بأدلة كلية. يبقى هذه الأدلة لأنها، أو هذه الأحكام لأنها لا تنتهي لا حد لها، أصبح ليس من الممكن أن هي تحفظ كلها. لا يمكن أن هو يأتي فقيه أو يأتي إنسان أو يأتي مجتهد يحفظ بالفعل كل الأحكام الإيه؟ أو يعرف بالفعل كل الأحكام، لأن الأحكام لا نهاية لها. فنيطت، علقت بأدلة كلية تستخرج منها الحكم وقتما شئت. يعني أنت في الآخر إيه؟ أنت عندك مليون حكم مثلا، طبعا هي ولا غير منتهي، عندك مليون حكم، أنت مستحيل تحفظ مليون حكم. أنا بقى ما الحل إنها يبقى عندك أمر كلي زي صندوق صغير كده، يعني إيه، ممكن يلم لك الأحكام دي كلها في مساحة صغيرة. هذه هي القواعد الكلية، تمام؟ يبقى أنت مش هتح... بدل ما كنت هتحفظ مليون حكم، لا، أنت هتحفظ 2000 دليل أو 3000 دليل، تمام؟ تحفظ القرآن و3000 دليل من السنة مثلا أو نحو ذلك، وبعض القواعد الكلية، تمام، والعمومات. هو بقى صندوق صغير، وقت ما تحتاج الحكم بدل ما انت حافظه تروح باصص في الصندوق ومطلع الحكم منه، بدل ما يكون قدامك يعني مليون حكم قدامك كده. طيب، فنيطت بأدلة كلية من عمومات وعلل تفصيلية، الأدلة والعمومات والقواعد الكلية، الأمور الكلية، أي من عمومات وعلل تفصيلية. هو بقى يبين ما هي العلل التفصيلية، أي كل مسألة بدليل دليل لتستنبط منها عند الحاجة. يبقى انت عندك الادله وعندك القواعد وعندك العمومات اللي تستخرج بها من ايه، من الادله، ووقت ما تحتاج استخرج من الادله، ان انت مش معقول هتنهي كل الاستخراج مره واحده وتحفظه، لا، انت عندك الادله وعندك الكليات تستخرج منها وقت ما شئت. واذ ليس في وسع الكل ايضا ان ينتهض له، مش كل احد يستطيع ان هو يكون مجتهد، ومش كل احد يستطيع ان هو يحفظ الادله التفصيلية والأمور الكلية ثم بعد ذلك يكون عنده القدرة أن هو يستخرج منها، هذا لا يستطيع كل أحد، لتوقفه على أدوات يستغرق تحصيلها العمر، وكان يفضي إلى تعطل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية، كل الناس اشتغلت بالاجتهاد يعني. فخص قوم بالانتهاض له، في مجمع هم فقط المختصين بالانتهاض لهذه القضية، وهم المجتهدون، والباقون يقلدونهم والباقون يقلدونهم فيه. فدونوا ذلك وسموا العلم الحاصل لهم ومنها فقها. يبقى مين اللي اشتغلوا في عملية استخراج المسائل عند الحاجة من الأدلة؟ المجتهدون. ولما استخرجوها دونوها عشان المقلدون يعرفوا يرجعوا لها. وسموا العلم الحاصل لهم ومنها فقها، وأنهم احتاجوا في الاستنباط إلى مقدمات كلية، كل مقدمة منها يبتني عليها كثير من الأحكام، وربما التبست وقع فيها الخلاف فتشعبوا فيها شعبا وتحزبوا أحزابا ورتبوا فيه مسائل تحريرا واحتجاجا وجوابا، فلم يروا إهمالها نصحا لمن بعدهم وإعانة لهم على درك الحق منها بسهولة، فدونوها وسموا العلم الحاصل بها أصول فقه. يبقى في الآخر، يبقى احنا عندنا أمور كلية، تمام، عندنا أدلة تفصيلية، وعندنا عمومات ونحو ذلك، وأمور كلية. طيب، قلنا مش هينفع كل احد يشتغل بها، فاشتغل بها المجتهدون، وطبعا هذا بالتالي حصلوا ادواتها واشتغلوا بذلك الايه في ذلك المضمار، واستخرجوا منها الفروع عند الحاجه، وبعضهم كان يستخرج حتى فروع مفترضه كما هو كان مشتهر عند مدرسه العراق، استخرجوا منها الفروع عند الحاجه تمام وعند السؤال، ثم دونوا هذه الفروع عشان المقلد يعرف يحفظها او يعرف يتابعهم فيها، لان هو مش هو اصلا مش مجتهد فمش هيقدر يستخرج هو، فانا استخرجت ودونت عشان المقلد ايه المقلد يعرف. ثم من باب النصيحه باب الشفقه، وجدت ان انا الاستنباط هذا له طريقه، وانا استنبط وجدت هذا الاستنباط له طريقه وله قواعد، فاردت ان ادون القواعد هذه تسهيلا لمن ياتي بعد ذلك، ولكي يفهم من ياتي بعد ذلك كيف استنبطت هذه الاحكام من الادله. فهذه القواعد التي استنبط بها حطوها في علم اصول الفقه، وهذه النتائج التي يعني التي المفروض يتابعهم عليها المقلدون وضعوها في علم الايه؟ في علم الفقه. فهذا هو تعريف خلاصه المراد بتعريف علم الفقه وتعريف علم اصول الفقه، وهي خلاصه لطيفه جدا. تعريف الفخر الرازي ذكرناه لأنه تعريف مهم، حتى الإمام المغضبي وجد أنه أولى التعريفات، وقلنا أنه هو مجموع طرق الفقه إجمالا، مجموع طرق الفقه، طرق الفقه اللي هي أدلة الفقه، لكن هو عبر بالطرق عشان يكون فيه الأدلة والأمارات على طريقة المتكلمين في التفريق بين الدليل والأمارة. فالدليل فالأمور الظنية عندهم لا يسمى دليل، الظني لا يسمى دليل ولكن يسمى أمارة. طبعا هذا الكلام مردود عليهم، ورده عليهم كبار أصحابنا كالقاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك، يعني ردوه واعتبروه إيه؟ واعتبروه تكلفا كلاميا وتقعرا كلاميا، ولكن سواء كان ظنيا أو قطعيا يسمى دليل. مجموع طرق الفقه إجمالا، يبقى طرق الفقه أدلة الفقه، يبقى هو علم أصول الفقه هو علم أدلة الفقه، أدلة الفقه مجموع بقى أدلة الفقه، ليس جزء من أدلة الفقه، لا، علم أصول الفقه هو مجموع أدلة الفقه إجمالا، يعني يبحث فيها بحثا إجماليا، أنا أبحث في مجموع السنة إجمالا، مجموع السنة إجمالا، ليس في تفاصيل السنة، ليس في حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا ما الذي يستفاد منه، أو لا أبحث فيما يتعلق به، لكن أنا أبحث في مجموع السنة إجمالا، في مجموع الكتاب القرآن إجمالا، في مجموع القياس إجمالا، وليس في الجزئيات، بخلاف بقى الايه التفصيلية، الأدلة التفصيلية تمام، وكيفية الاستفادة منه، بل البحث في الأدلة التفصيلية هذا في الفقه، لكن البحث إجمالا في الأدلة هذا في الايه في أصول الفقه، وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها كما ذكرنا، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وأن المستفيد هو الايه هو المجتهد، المستفيد من هذه الأدلة هو المجتهد، وقيل إن المستفيد يدخل فيها الإيه؟ يدخل فيها المقلد أيضا بالتبعية، يعني بالتبعية للمجتهد، وبعضهم قال إن هذا خاص فقط بالإيه؟ بالمجتهد. طيب قال والأصولي من عرفها، والأصولي طبعا عرفنا خاص أصول الفقه، قال والأصولي من عرفها، من عرف هذه القواعد. تعريف الأصولي يقول الإمام العلامة المرداوي: إذا علم ذلك ونسبناه إليها، يعني إذا علم ذلك ونسبنا الأصولي لهذا العلم ولهذه القواعد، فلا بد أن يكون قد عرفها وحررها وأتقنها، فبذلك يسمى أصوليا، كما أن من أتقن الفقه وحرره يسمى فقيها، ومن أتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك وهو قدح. يبقى الأصولي هو من عرفها وأتقنها، من عرفها وأتقنها. طيب احنا كده انتهينا من الكلام من تعريف علم أصول الفقه تماما باعتبار جزئيه وباعتباره لقبا أو باعتباره علما، وبقي أمور يسيرة في مقدمة الشروع لن نطيل فيها ولا نتعمق فيها، لكن مسألة تعريف الفقه وتعريف أصول الفقه اعتنى بها الأصوليون وتوسعوا فيها جدا، يعني هذا ما ذكرناه يعني هو لا شيء بالنسبة لتوسع وتدقيق الأصوليين في التعريف. وهل ننبه على مسألة هامة، يعني بعض هذه التدقيقات وذكر الاعتراضات ونحو ذلك يعني قد يكون في أمور الأمر في يعني الأمر فيها فيه سعة، كما ذكرت مثلا هو في الآخر في تعريف علم أصول الفقه، هل يقال علم بالقواعد ولا القواعد؟ الأمر فيها واسع، يعني الأمر هين، وكذلك في الفقه. لكن لماذا ندقق؟ لماذا ندقق هذا التدقيق؟ كما أقول يعني كنا ذكرنا قبل ذلك، لكن نؤكد على هذا. أولا، من باب الرياضة الذهنية، كما يقول العلامة الطوفي إن أصول الفقه في مسائل هي من باب الضروريات، وهناك مسائل من باب الرياضات، ضروريات ورياضات، رياضة ذهنية، من باب إعمال الذهن. وهناك غرض ثاني هو عندي أهم، وهو التعود على لغة الفن وعلى لغة علماء الفن. أنا كما قلت لك يعني هذا النفس الذي قد تراه طويلا، هذا النفس هو أقصر بكثير من الموجود في كتب الفقه، في كتب الأصول المطولة، تمام. فأنت ينبغي من وظائف الدرس، من وظائف الدرس أن تكون مؤهلا، أو أن تخرج منه مؤهلا لقراءة الكتب المطولة، لقراءة كتب الأصوليين. فهذه من أسباب بعض الصعوبة التي قد نجعلها في الدرس، أنك تعتاد على هذه الصعوبة، أنك إن لم تفعل ذلك سيبنى بينك وبين كلام ولغة العلماء ولغة الأصوليين، سيبنى بينك وبينها سدا سميكا جدا جدا. لذلك من يدرس الفقه ومن يدرس الأصول ونحو ذلك من الكتب المدرسية، نعم هذه الكتب المدرسية ستقرب إليه الأمر ونحو ذلك، لكن إذا أراد بقى أن يصل إلى المراحل العليا وأن يقرأ في الكتب المتوسعة وأن يستخرج منها الكنوز، لن يستطيع، لن يستطيع. سيمل ملل شديد جدا، وسيجد ثقل رهيب شديد على نفسه، لم يعتد على هذه اللغة، لم يعتد على هذه اللغة. لكن إذا اعتاد على هذه اللغة شيئا فشيئا، وأطعمها شيئا فشيئا، فيمكن سيجد الأمر أيسر كثير، أيسر كثير وهو يقرأها، إيه وهو يقرأها بعد كده، بعد ذلك. فلذلك نحن إيه، نحن قد يعني نتعمق في بعض المباحث تعمقا قليلا، لكي تعتاد على هذه اللغة، وكي تعتاد على هذا النفس، حتى شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، حتى إذا قرأت بعد ذلك كتب المتقدمين أو كتب العلماء، كتب الأصوليين المحررة المطولة، لم تجد صعوبة، وتجد لياقة نفسية ولياقة ذهنية كافية للتعامل مع هذه الإيه، مع تدقيقهم في هذه المباحث. وهذا التدقيق فيه كنوز، ليس كل التدقيق من باب الرياضات المحضة، لا، هذا التدقيق فيه كنوز، لكن لن تستخرج هذه الكنوز من بين الرياضات المحضة إلا بالتحمل، وإلا باللياقة الذهنية الكافية أن أنت تطيل النظر في هذه الكتب وفي هذه المباحث. فإن شاء الله يعني إيه، هم طولوا كثيرا في مسألة التعريف، فإحنا ذكرنا أمور يسيرة في الجملة، نبذا يسيرة، وإن شاء الله ننتهي المرة القادمة من مقدمة الشروع بحول الله وقوته. صلى الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.